واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: كتاب الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، وهو النصيب المقدر. وأورد العلماء رحمهم الله تعالى كتاب الفرائض بعد ذكرهم أحكام المعاملات، لأن الفرائض أحد الأسباب التي يكتسب بها المال. وقد مر معنا بالأمس يكتسب بأحد سببين، إما أهلي وإما بالاختيار، وأن الملك الذي يكسب بالقهر هو الإرث، وألحق بعضهم صورا أخرى. وأما الملك الذي يكون بالاختيار فهو إما أن يكون بحيازة مباح كأحياء الموات والتقاط اللقطة ونحو ذلك، وإما أن يكون من باب عقد العقود، والعقود متعددة سواء كانت معاوضة أو تبرعا. والفرائض أو علم المواريث علم عظيم جليل، وقد ذكر العلماء أن من شرط كون الفقيه فقيها أن يكون عالما بأحكام المواريث، ويجب على طالب العلم أن يعنى بهذا الباب من جهتين. الجهة الأولى معرفته ابتداء، لأن من جهل الفرائض فليس عالما بالفقه. نعم، الحساب أمر زائد عن معرفة الفرائض والمواريث، فإن الحساب يمكن معرفته بوسائل متعددة وطرق متنوعة، وأما الفرائض فهي التي في كتاب الله عز وجل. والأمر الثاني المهم الذي أرجو أن تنتبه له، وهو أن علم الفرائض علم يلزم المداومة على مراجعته، وقد قال مشايخنا: إن علم الفرائض علم ساعة يعرف في برهة يسيرة وينسى في برهة يسيرة كذلك. فمن لم يراجع علم الفرائض وكيفية قسمة المواريث فإنه ربما نسيها إن طال به الأمد، إلا قليل من الناس ربما لا ينسى. ولذا فإني أوصي نفسي أولاً وطالب العلم ثانياً أن يعنى بهذا الباب العظيم بتعلمه ابتداءً وبمراجعته دواماً، لكي يثبت هذا العلم في الذهن ويستمر عليه. ولما يعلم من أن الحاضرين لا يخلون من أن يكونوا في الغالب أحد اثنين: إما مبتدٍ في العلم أو منتهٍ فيه. فالمبتدي في علم الفرائض لا يمكن أن يحيط بهذا العلم في ساعة أو نصف ساعة، ولذا فإني أوصي المبتدي أن يعنى بتعلم هذا العلم بالطرائق المتنوعة التي أوردها أهل العلم، إما بحفظ منظوم أو بحفظ الآي أو بالطرق المتعددة في قسمة معرفة الأنصبة والقسمة. وأما المنتهي فإنه يحتاج التذكير في هذا الباب، والتذكير يكتفى منه بأقل ما يكون به التذكير. ولذا فإننا في هذا الكتاب سنمر عليه مرورا سريعا من غير تفصيل فيه، إذ لو أردنا التفصيل فلن نعطيه حقه، وسيكون التفصيل في الأبواب والكتب التي بعده، لأن يومنا المتعلق بإنهاء كتاب النكاح والفرقة لا بد أن ننهيه في هذا اليوم، فلذا فإن سنمر على الفرائض بإيجاز. نعم. قال رحمه الله: يقدم الكفن على الدين وغيره. نعم، قوله على الدين يشمل دين الله عز وجل كالزكاة والحج الواجب في الذمة والنذور. والأمر الثاني قوله وغيره، أي وغيره من الحقوق المتعلقة بالتركة، ومن الحقوق المتعلقة بالتركة الوصية وقسمة المواريث. نعم. والوراث ثلاثة: ذو فرض وعصبة وذو رحم. نعم، لا يوجد غيرهم على سبيل الإطلاق، لا يوجد يمكن لأحد أن يرث غير هؤلاء الثلاثة. فإن قال شخص: فهل بيت المال يرث؟ فنقول: المعتمد عند فقهائنا أن بيت المال لا يرث، وإنما يحفظ مال من لا يعرف له وارث حتى يظهر له وارث، فإن لم يظهر له وارث فإنه يصرف في مصارف المسلمين العامة، وهو الفيء، يعني المصالح العامة للمسلمين. ولذا فإن الوراث لا بد أن يكون إما أن يكون ذا فرض، وإما معصبا، وأنواع التعصيب سيأتي ثلاثة، وإما أن يكون من ذوي الأرحام. نعم. فذو الفرض عشرة. قوله عشرة، على سبيل الحصر، وكذا كل كتب الفقه حيث وجدت عددا فالغالب أنهم يقصدون به الحصر. الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة من أم، فللزوج الربع مع ولد الميت أو ولد ابنه والنصف مع عدمه. طيب قبل أن ننتقل التي بعدها، حيث أطلق لفظ الولد فإنه يقصد به الذكر والأنثى، وإذا قيل ابن فيقصد به الذكر دون الأنثى، والبنت واضحة أن المراد بها الأنثى دون الذكر. فحينما قال المصنف الربع مع ولد الميت فيشمل وجود ولد ذكر أو أنثى، وسواء كان الولد واحدا أو أكثر لا فرق. وللزوجة أو الزوجات الثمن معه والربع مع عدمه. نعم، ويقتسم من الزوجات هذا النصيب. وللأب السدس مع ذكور الولد وعصبة إن عدموا، والأمران مع إناث الولد. نعم، هذا واضح كذلك. فصل. وللجد أحوال الأب ويزيد برابعة. قوله هنا وعصبة أي أن الأب يرث إرث العصبة، فلا يرث بالفرض وإنما يرث بالعصبة، هذا ما منع العصبة، فإرثه يكون عصبة لا أن العصبة يرثون السدس. نعم. وللجد أحوال الأب ويزيد برابعة مع الإخوة أو الأخوات للأبوين، فله الأحق من المقاسمة كأخ أو ثلث الكل. نعم، هذه مسألة اجتماع الجد مع الإخوة، ولأهل العلم فيها مسلكان، الجمهور على أن الجد والإخوة يتقاسمون، فأيهم كما ذكر المصنف أن أي الأحوال التي يكون فيها للجد الأحظ إما من المقاسمة أو الثلث، فإنه إما أن يقاسم الأخو الإخوة وإما أن يأخذ الثلث، فيكون من باب التشريك بين الجد والإخوة. وذهب بعض أهل العلم، وهو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو الذي عليه القضاء عندنا رسميا، أن الجد يحجب الإخوة، وهو قول أبي بكر الصديق واختيار الشيخ تقي الدين كذلك. فالمقصود أن المسألة فيها قولان، والعمل على القول الآخر خلاف ما ذكر المصنف. فإن كان ثم فرض فله الأحق من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس الكل. وولد الأب كذا إن انفردوا، وإلا عاد بهم ولد الأبوين الجد، ثم أخذوا حاصلهم ما لم يكن ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تماما النصف فقط. قوله ولد الأب، المراد بولد الأب الإخوة لأب إذا انفردوا، وقوله إلا عاد بهم، هذه المسألة المعادة المعروفة في مسائل التشريك بين الجد والإخوة. فلو لم يفضل عن الفرض سوى السدس أخذه الجد وسقطوا إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد. نعم، الأكدرية لأنها قيل إنها كدرت على زيد رضي الله عنه أصوله، فتكون من ستة. نعم، من ستة وتعود إلى تسعة. ثم يقسم ما للجد والأخت بينهما على ثلاثة فتصح من 27. نعم، الأصل المسألة من ستة لوجود السدس، واللي هو سدس الأم، ثم بعد لأن الزوج طبعا هنا الزوج والأم، الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، فحينئذ تكون من ستة السدس، عفوا النصف والثلث، النصف والثلث لعدم وجود جمع من الإخوة، فحينئذ تكون من ستة ثم تعود إلى تسعة ثم تقسم بينهم وتصح من 27. ولا يعول في مسائل الجد غيرها، ولا يفرض لأخت معه إلا فيها. دائما لا يفرض لها وإنما تقاسم في الصور الأخرى. ولو لم يكن فيها زوج لا صحت من تسعة، يفرض لها هنا النصف. وتسمى الخرقاء. نعم، هذه المسألة الخرقاء. ولو كان معهم أخ وأخت لأب صحت من 54 وتسمى مختصرة زيد. وإن كان أخ آخر صحت من 90 وسميت تسعينيته، أي تسعينية زيد رضي الله عنه. وهذه المسائل يسميها العلماء بالمسائل الملقبات، وقد جمعها جمع من المتقدمين وعدد من المتأخرين يجمعون المسائل الملقبة في الفرائض، وكل لقب يجعل لمسألة لخصوصها لأن لها أمرا تميزت به، إما لما تصح منه أو لكونها استثنيت في شيء معين أو لكونها أغربت بشيء معين. نعم. فصل. وللأم السدس مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. نعم، بالنسبة هنا للأم فقط أريد أن ننبه مسألة واحدة، أن المصنف هنا بيّن أن الأم ترث السدس، سواء ترث السدس مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، فبين أن الأم ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس إذا وجد جمع من الإخوة. وأطلق المؤلف، وإطلاقه نستفيد منه أن الإخوة إذا كانوا اثنين فصاعدا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. واختار الشيخ تقي الدين أنهم لا يحجبون إلا أن يكونوا وارثين، والقول الأول هو المذهب وهو ظاهر القرآن وهو الذي عليه العمل عندنا في المحاكم الآن، أن الإخوة إذا كانوا جمعا فإنهم يحجبون الأمة حجب نقصان إلى السدس وإن كانوا غير وارثين، وهذه يجب أن ننتبه لها، أخذناها من إطلاق المصنف وصرحوا بها في المطولات. وثلث الباقي بعد أحد الزوجين في أب وأحد الزوجين، وثلث المال في غير ذلك، وتكون عصبة إذا نفي ولدها بالإعان أو كان من زنا، فإن لم تكن فعصبتها. وللجدات السدس إذا تحاذين، وإلا فهو للقربى وترث مع ابنها ولا يد. إذا كان وترث مع ابنها ولو كان ابنها حيا، بما عند الترمذي أن أول جدة ورثها النبي صلى الله عليه وسلم كان ابنها حيا وهو الأب، فلا يحجب الأب أمه، فتأخذ الأم السدس والأب يأخذ نصيبه إما الفرض أو التعصيب. ولا يرث أكثر من ثلاثة. نعم، هذه مفردات المذهب، أنه لا يرث من الجدات إلا ثلاث، والدليل عليها قول النخعي أنه قال كانوا لا يورثون إلا ثلاث، وقد نص فقهاؤنا أن قول النخعي كانوا هو بمثابة الإجماع أو في معنى الإجماع. أم الأم وأم الأب وأم الجد وأمهاتهن كذلك، يعني لا يرث إلا هؤلاء الثلاث فقط، ومن أدلى بهن من الإناث الخلص، فأم أم الأم ترث، وأم أم الأب ترث، وأم أم أبي الأب ترث. وأما إذا كان أم وبعدها ثلاثة آباء فلا ترث، أو أم وبعدها أربعة فلا بد أن تخلص إلى الميت أو تدني بإلاث خلص الميت أو جده فقط دون من على من أجداده. وقول النخعي حجة في هذا الباب ولا شك. نعم. فصل. للبنت النصف وللبنتين فأكثر الثلثان، وبنات الابن مثلهن إذا عدم، ولهن مع بنت السدس، فإن اجتمعن سقط بنات الابن ما لم يكن معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن، لا عليا ذات فرض. والأخوات للأبوين مثل البنات، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات، لكن لا يعصبهن إلا أخوهن، والأخوات مع البنات عصبة. والواحد من قوله والأخوات مع البنات عصبة، هذا التعصيب مع الغير، هذا تعصيب مع الغير، لأن التعصيب مع الغير وبالغير وبالنفس ثلاثة أنواع، فالتعصيب بالنفس هو للعصبة الذكور، وبالغير مع أخواتهم التي قال عنها المصنف لكن لا يعصبهن إلا أخوهن، ومع الغير البنات مع الأخوات. نعم. وللواحد من ولد الأم السدس. نعم، قوله ولد الأم أي الأخ لأم فقط، وليس أخ لأم وأب، وهذا يرثه لا فرق بين الذكر والأنثى، وهذا من المواضع الذي يرث الذكر والأنثى سواء، فالأخت لأم والأخ لأم يرثون سواء، فلو هلك هالك عن أخ لأم وأخت لأم وعصبة، فالأخ لأم يأخذ السدس والأخت لأم تأخذ السدس كذلك. فإن كثروا فهم شركاء في الثلث ذكرهم وأنثاهم سواء. نعم صحيح. باب الحجب. كل من أدلى بشخص سقط به إلا ولد الأم فيسقط بالولد وولد الابن والأب والجد. نعم، قول المصنف كل من أدلى بشخص سقط به إلا ولد الأم، يعني الإخوة لأم يرثون ولو كانت أمهم موجودة، ثم ذكر من الذي يحجب ولد الأم، فقال يسقط أي ولد الأم، وهذا من باب الاستطراد، يسقط بالولد أي أبناء الهالك وولد ابنه والأب والجد. نعم. ويسقط ولد الأبوين بالأب والابن وابنه، ويسقط ولد الأب بالثلاثة وبالأخ من الأبوين، وتسقط الجدة بالأم. طيب والجد هنا يقول المصنف كل من أدلى بشخص سقط به إلا ولد الأم. هناك أيضا استثناء آخر غير الذي ذكره المصنف سبق ذكره قبل قليل، وهي الجدة، فإن الجدة ترث مع ابنها مع أنها أدلت بابنها، فنقول كذلك فإن الجدة ترث مع وجود ولدها، وقد نص عليه المصنف قريبا فقد أدلت بشخص ومع ذلك فإنها ورثت مع وجوده. باب العصبة، وهو كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. نعم، هذا الذي يعصب بنفسه، هذا التعريف هو للعصبة بالنفس. وأحقهم أقربهم الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم بنو الأب ثم بنوهم ثم بنو الجد ثم بنوهم. نعم، هذه الأقربية فائدتها أنهم إذا اجتمعوا فإنه يرث الأقرب والأبعد لا يرث شيئا فيكون محجوبا. وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه، فإن استووا قدم ولد الأبوين. نعم، يقدم على الولد على ولد الأب وهو الأخ لأب، فيقدم الشقيق على الأخ لأب. نعم. وأربعة يعصبون أخواتهم فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا التعصيب بالغير، وهم الابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب. نعم. ومن عداهم ينفرد الذكور بالإرث. نعم. والعصبة يأخذ الكل إن انفردوا والباقي مع ذوي الفرد، فإن عدم فالمعتق ثم عصباته الأقرب فالأقرب. نعم، هذا ما يتعلق بنوع العصبة، وبقي النوع الثالث سبق ذكره وهو التعصيب مع الغير، وهن البنات مع الأخوات. وقول المصنف فإن عدم فالمعتق يجب أن تجعلها اسم فاعل بكسر ما قبل الأخير، لأن المعتق وهو الذي يكون قنا فأعتق لا يرث، فإن الولاء إنما يورث به من علو ولا يورث به من سفل. وقوله ثم عصبات، أي عصبات المعتق الأقرب فالأقرب، كتقديمهم في عصبة النسب. نعم. باب ذوي الأرحام، وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، ويقدم عليهم الرد وذو الفرض والعصبة ثم يورثون بالتنزيل. نعم، هذه مسألة وهي في ذوي الأرحام. ذوي الأرحام في باب الفرائض مصطلح خاص يختلف عن باقي الأبواب كالآداب ونحوها، وذوي الأرحام توريثهم وارد عن السلف من الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم، لكن بشرطه أن لا يكون للهالك وارث من ذوي عصبته، وليس له وارث من ذوي الفروض إلا أن يكون من ذوي الفروض أحد الزوجين، لأن أحد الزوجين لا يرد عليه، فحيث لا يرد على أحد الزوجين فإنه حينئذ الباقي يرثه ذوي الرحم. وعندنا قاعدة ذكرها الشيخ تقي الدين أنه أجمعوا على أنه لا يمكن أن يجتمع في مسألة توريث ذوي الأرحام ورد، لا يجتمع في مسألة رد وتوريث ذوي الأرحام، فيقدم الرد على توريث ذوي الأرحام. وأهل العلم الذين يورثون ذوي الأرحام لهم مسلكان، أحد المسلكين هو الذي ذهب إليه فقهاؤنا وهو الذي يدل عليه الدليل، وهو التوريث بالتنزيل، فينزل كل وارث منزلة من أدلى به، وليس معنى من أدلى به أنه يكون أبا له أو ابنا له، وإنما يكون من أخذ ميراثه. نعم. فيجعل كل وارث كمن أدلى به ويسوى بينهم. طبعا قوله كمن أدلى به فيرث نصيبه، فإن كان قد أدلى بالبنت فيأخذ النصف، وإن كان قد أدلى بالأم أخذ السدس أو الثلث وهكذا. قال والجهات أربع. والجهات أربعة: الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة. نعم، لا يوجد غيرها عندهم. ويسقط البعيد بالقريب. نعم، واضح. باب أصول المسائل. الفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. نعم، لا يوجد في الفروض التي في كتاب الله عز وجل إلا هذه الستة، وهي النصف ونصف نصفه ونصف نصفه، أو الثلثان ونصف نصفه، وإن شئت قل الثمن وضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه. لا يوجد في كتاب الله عز وجل ولا في السنة غير هذه الستة، فمعرفتها مهم. وأصولها سبعة. قوله أصولها أي أصول المسألة التي تخرج منها إذا قسمت الفروض. أصل ستة. نعم، أصل ستة لا بد أن يكون فيها سدس أو أن يكون فيها ثلث ونصف. وتعول إلى عشرة. نعم، قوله تعول يعني هذا باب العول، بأن تزيد الفرائض على أصول المسألة. وأصل 12 ويعول بالفرد إلى 17 وأصل 24 ويعول إلى 27. نعم، قوله وتعول إلى 10 يعني معناها أنها تعول إلى 7 و8 إلى 10، فهي تشمل كل ما بين 6 إلى 10. وقوله وأصل 12 تعول بالفرد إلى 17 يعني تعول إما إلى 13 أو إلى 15 أو إلى 17، وهذا معنى قوله الفرد. وقوله وأصل 24 يعول إلى 27 فقط يعني لا يعول إلا لهذا. معرفة هذه المعلومة يفيدنا أن من صحت عنده مسألة ثم عالت إلى غير هذه إلى غير هذه الأصول التي تعول إليها، فمعنى ذلك أن مسألتك خاطئة، فيجب أن تعرف ما الذي تعول إليه المسائل. نعم. قال لا غير، وأصل 32 و34 لا تعول هذه. نعم، هذه المسائل لا تعول أبدا. فإذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة ضربت عددهم أو وفقهم في أصل المسألة وعولها فما بلغ فمنه تصح. نعم، هذا يسمى التصحيح للمسألة وقسمتها. فإذا قسمت فكل من له شيء من أصل المسألة فاضربه في العدد المضروب فيها وهو له إن كان واحدا، وإلا قسم عليهم، ولو انكسر على فريقين فأكثر، فإن تماثل أجزأك واحد، وإن تناسب أجزأك أكثرهما، وإن تباينا ضربت ذا في ذا ثم في أصل المسألة، أو توافقا ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم في الأصل فما بلغ فمنه تصح. نعم، هذه هي النسب الأربع: التماثل والتناسب والتباين والتوافق. وهذه معرفتها من الحساب، وبعض أهل العلم كان يستصعب الحساب، فقد جاء أن جلال الدين السيوطي وأظنه ذكرها في كتابه التحدث بنعمة الله قال إن سائر علوم الشريعة سهلت علي ولم أستصعب منه إلا الحساب. فهذا قسمة المسائل يرجع فيه إلى الحساب. والآن في وقتنا يمكن الاستغناء عن الحساب بالآلات الحاسبة، وأما أصول المسائل نعم في وقتنا قد يستغنى عنه بهذه التطبيقات، والتي يوجد بعضها على الموقع الرسمي لوزارة العدل فقد يستغني بذلك، لكن معرفتها مع وجود هذه التطبيقات يكون لازما على طالب العلم لكي لا يرفع هذا العلم وينسى. وأما مسائل الحساب فأمرها سهل لأن لها طرقا متعددة بمئات الطرق، سواء بالكسور أو سواء بالعشر أو سواء بال24 التي هي القراريط أو بغيرها، فالأمر فيها واسع الحساب. لكن معرفة أصول الفرائض وعولها لا بد لطالب العلم أن يتعلمها. قال باب الرد: إذا لم يكن عصبة رد ما فضل عن ذوي الفروض عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين. نعم، الرد فائدته أو شرطه، قبل أن نذكر عن فائدته وكيف يكون الرد، لا بد أن تكون فيه شروط. الشرط الأول أن يوجد ذو فروض، وأن يكون ذو الفروض غير الزوجين ولو واحدا، ولو كان بعض ذوي الفروض غير الزوجين. وأما إذا لم يكن ذوي الفروض إلا من الزوجين، هلك هالك عن زوجته أو هلكت هالكة عن زوجها فقط، فإنه لا رد فيها، وحكي الإجماع على ذلك، ولا يثبت عن عثمان كما ذكرت بالأمس ولا عن شيخ تقي الدين أنهم يقولون بالرد على أحد الزوجين. لا يوجد عاصب لأن الفرض مقدم العصبة، والعصبة للرد، ووجود واحد منهما مقدم كذلك على توريث ذوي الأرحام. من أمثلة الرد كثيرة جدا: لو عاصب فالبنت ترث بالفرض النصف، فحينئذ نقول هي ترث النصف فرضا والباقي ردا، فيرد لها المال كله. ومثله لو هلك هالك عن بنتين، فإن البنتين يرثان الفرض، يرثان الثلثين بالفرض ويرثان كل التركة بالرد. وطريقة قسمة المسألة إذا لم يكن في المسألة زوجين أن تقسم المسألة على الفروض، ثم تنظر هل يوجد عاصب، فإن لم تجد عاصبا فتتأكد أن المسألة مسألة رد، ثم بعد ذلك ترد، شبيه بالتصحيح، ترد المسألة إلى مجموع الفروض. فعلى سبيل المثال لو هلك هالك عن بنتين فالمسألة من 3، لأن فيها ثلثين والثلثان اثنان من ثلاثة، فترد المسألة إلى اثنين، فتكون أصل المسألة من اثنين لكل واحدة من البنتين واحد، وهو ما يعادل النصف. نعم. فإن انكسر على أحدهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعله أصل مسألتهم. ومتى مات بعض الورثة قبل قسم التركة فهي مناسخة. نعم، هذه المسألة متعلقة بالمناسخة، والمناسخات أيضا متعلقة بالحساب، يمكن الاستغناء بطرائق متعددة، فليست من صلب علم الفرائض وإنما. فإن ورثه الثاني كالأول قسمت التركة على من بقي منهم، وإلا قسمت تركة الأول، فما حصل للثاني منها إن انقسم على مسألته صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإلا وافقت بين سهامه ومسألته وضربتها أو وفقها في الأول فما بلغ صحت منه. ثم من له شيء من الأولى مضروب في الثانية أو وفقها، ومن له شيء من الثانية مضروب فيما مات عنه أو وفقه، وكذا تصنع في الثالث ومن بعده. نعم، هذه مسائل المناسخات وهي مسائل معروفة. نعم. باب ميراث الخنثى. الخنثى المشكل من له ذكر وفرج فيعتبر بمباله. نعم، هذه مسألة الخنثى، ومسألة الخنثى من المسائل قل ما يوجد باب من أبواب الفقه لا يذكرون أحكام للخنثى، فيذكرونه في الطهارة وفي الصلاة، ويذكرونه أيضا في النكاح، ويذكرونه أيضا في مسائل متعلقة بالخلوة في العدد في في في في المهر وفي غيره. ومسائل والخنثى أهل العلم قديما رحمهم الله تعالى يبينون أن الخنثى مشكل أو خنثى غير مشكل. فالخنثى المشكل هو الذي له آلتان، آلة الذكر وآلة الأنثى، ولم يتميز أحدهما من الآخر. وأما الخنثى غير المشكل فهو الذي له الآلتان لكن غلبت إحدى الآلتين على الأخرى، إما بكونه يبول من إحدى الآلتين أو لغير ذلك من العلامات القديمة التي كانوا يجدونها. وفي وقتنا هذا مع كثرة المسائل الموجودة في المتعلقة بأحكام الخنثى كما ذكرت لكم، وقد جمعها الإسنوي في كتاب طبع اسمه إيضاح المشكل في أحكام الخنثى المشكل، هذه المسائل يمكن الاستغناء عنها، فقلما يوجد خنثى مشكل أو غير مشكل إلا يمكن تمييزه ومعرفة كونه ذكرا أم أنثى، وذلك أنه قد استقر الآن علما وطبا أن الشخص يمكن تمييزه أهو ذكر أم أنثى عن طريق تحليل الكروموسومات، ولذلك فإنه لا يوجد في خلق الله عز وجل إلا ذكر وأنثى، ولا يوجد غير هذين الجنسين، فلا يوجد جنس ثالث مطلقا، وإن ادعى بعض من لا خلاق له من أهل الدنيا المعاصرين أن هناك جنسا ثالثا وزعموا الاعتراف به، وهذا مخالف لفطرة الله عز وجل. وإن رجي انكشاف حاله أعطي ومن معه اليقين. نعم، يقول حتى ينكشف حاله فيعطى اليقين ويوقف الباقي. نعم. وإلا أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. قوله وإلا أي وإلا صار مشكلا. وكذا ديته وجراحه ولا يزوج بحال. نعم، وكذا ديته يعطى نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، وكذا جراحاته يعطى أرشى وديتها جراحة نصف ذكر وأنثى. نعم. ومانع الإرث والحجب ثلاثة، الرق واختلاف الدين والقتل بغير حق. نعم، قول المصنف الرق واضح، فلا يرث الرقيق الحر ولا العكس، لأن الرقيق إذا مات فيرثه إن كان يملك، لأن مشهور مذهب أن الرقيق لا يملك، فمال عنده من مال يكون لسيده ولا يكون لقرابته. قول المصنف هنا بس مسألة اختلاف الدين، عبر المصنف باختلاف الدين، هذا يشمل جميع الأديان، سواء كان الدين واحد، سواء كان الدين لأحدهما إسلاما والآخر غير الإسلام، أو كان الدين للمتوارثين كلاهما غير الإسلام، فإن المشهور عند المتأخرين أن الهالك إذا خالف دين قرابته ولو كان دينهما غير الإسلام فلا يرث منه، فكلاهما لا يرث من الثاني، هذا هو مشهور المذهب. هذه المسألة الأولى. فيه مسألة أخرى وهذه تفيد من يعيش في البلدان التي فيها كثير عهد كثير حديث عهد بإسلام. منصوص الإمام أحمد في أكثر الروايات النصية عنه أن المسلم يرث الكافر، وأما الكافر فلا يرث المسلم مطلقا. قال الشيخ تقي الدين: وعلى هذا أكثر نصوص أحمد. وقد نقل نصوص أحمد الخلال في كتابه أحكام أهل الملل. وأما حديث لا يرث الكافر المسلم فهو على إطلاقه، وأما حديث لا يرث المسلم الكافر فقال أحمد أنه محمول على الحربي فقط. وبناء على ذلك فمن كان حديث عهد بإسلام ومات أبوه أو ماتت أمه أو مات بعض قرابته فإنه يرث منه. وهذا القول أكثر نصوص أحمد عليه، واختاره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم. وفي هذا توسعة لكثير من المسلمين، حديث عهد بإسلام فقد يكون مفتقرا مع أن أبويه ذو غنى، وهو قول متجه وله حظ من النظر وله حظ أيضا من كلام السلف رحمهم الله تعالى. ثم قال المصنف: والقتل بغير حق. هنا عبر المصنف بالقتل وقال هنا للجنس، فجميع أنواع القتل سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ، فكل هذه الأمور الثلاثة تمنع الإرث على مشهور المذهب. وقلت أيضا على المشهور لأن هناك رواية في المذهب وفاقا لمالك أن الذي يمنع الإرث إنما هو قتل العمد دون الخطأ، وهذا الذي عليه العمل الآن. ومن بعضه حر يرث ويحجب بقدره، وإذا جهل أول المتوارثين ورث كل صاحبه من كلا دماله دون ما ورثه من الميت معه. نعم، هذه المسألة من قوله وإذا جهل أول المتوارثين هي مسألة الغرقى والهدمى الذين لا يعرف تقدم موت أحدهم على الثاني. فذكر المصنف أنه يرث من التلاد، أي من ماله الذي ملكه قبل الحكم بوفاته، دون الطريف. والمراد بالطريف المال الذي ورثه من صاحبه الذي لا يعرف تقدم وفاته عليه، إذ لو ورث من الطريف للزم منها التسلسل. ولو ادعى كل ورثة سبق الآخر ولا بينة أو تعارضتا، حلف كل ولا توارث كما لو ماتا معا. نعم، إذا قوله كما لو مات معا يعني علمنا أنهم قد ماتوا معا في نفس الوقت، جاءنا شهادة المستشفى أن كليهما مات في الساعة 35 دقيقة. دائما شهادة الوفاة لمن يموت في داخل المستشفى يعطى شهادة بتاريخ الوفاة بالدقيقة ربما. فإذا جاءتك في المحكمة وتاريخ الوفاة متفقة وهما متوارثان فلا يرث أحدهما من الآخر. وأما إذا جهل فمشهور المذهب كما ذكر المصنف أنه يرث من الطريف، أنه يرث من التلاد دون الطريف. نعم. باب ميراث المفقود. يقسم ماله في الزمن الذي لزوجته أن تتزوج فيه، فإن مات موروثه. قول المصنف يقسم ماله في الزمن الذي لزوجته أن تتزوج فيه، الزمن لزوجتها أن تتزوج فيه سيأتينا إن شاء الله في كتاب العدد أو قبله، وهو الزمن الذي يحكم فيه بموت المفقود. نعم. فإن مات موروثه في مدة التربص دفن إلى كل وارث اليقين ووقف الباقي، كما لو مات عن حمل يرثه وقف له نصيب ابنين إن كان أكثر وإلا بنتين، ودفع إلى من يحجبه الحمل أقل ميراثه وإلى من لا يحجبه كل ميراثه، فإذا ولد أخذ نصيبه ورد الباقي إلى مستحقه، وإذا استهل ورث وورث. نعم، هنا مسألة، يعني هذا الباب الذي أورده المصنف أورد فيه مسألتان أو ثلاث: ميراث المفقود وميراث الحمل، ومتى يحكم بإرث الحمل إذا ولد. فأما ميراث المفقود فالمقصود ليس كيف يقسم تركة ماله، وإنما يقصد المال الذي يرثه هو في حال فقده وقبل الحكم بوفاته، هذا هو المراد. وأما ماله فحيث حكمنا بوفاته بعد مرور 4 سنوات أو أكثر فإننا حينئذ نقسم ماله على ورثته. الحمل ما دام في بطن أمه فإن أهليته أهلية وجوب ناقصة، فيوقف له ولا يقسم له لحين يثبت استقرار الحياة أو كونه قد مات. المسألة المهمة عندنا التي سأقف معها في قول المصنف: وإن استهل ورث وورث. الجنين إذا كان في بطن أمه ولو كان ابن يوم واحد فإن له أهلية وجوب ناقصة. ومعنى قولنا أهلية وجوب يعني يتملك، لكنها ناقصة لا تثبت كاملة إلا بعد الولادة. وقولنا ناقصة يعني نوقف له المال. فإذا استهل صار حكمنا بأن أهلية الوجوب صارت كاملة. وإن ولد ميتا أو ولد يوجد، حينئذ باقي الإرث أو باقي المال نرده إلى باقي الورثة. وبناء على ذلك فإن من هلك وله ابن في بطن أمه فإذا ولد ثم مات بعد الولادة مباشرة، فيجب على القابلة أن تبين صفة هذا الولد بعد الولادة: هل بكى؟ هل صرخ؟ هل عطس؟ هل تحرك حركة إرادية؟ هل الحركة الإرادية هي الكثيرة؟ الإرادية. إذا وجد واحد من هذه الأمور الأربع فنقول إنه يرث، فإن مات ورث ماله من باقي الورثة. فإن لم يوجد شيء من هذه الأربع وإنما فيه نبض فحسب، أو يتحرك الحركة التي تسمى غير إرادية وهي كحركة المذبوح أو حركة اللحم فقط، فإنه لا يرث ولا يورث، فحينئذ يكون حكمه كحكم المعدوم. قال: كإن بكى وعطس لا إن تحرك. نعم، قوله لا إن تحرك لا مطلق الحركة، وإلا فإن الحركة الإرادية التي يرفع فيها يديه وينزلهما وربما تمغط الصبي، أي تمغط بلغة العرب، فإنه في هذه الحالة يكون فيه دلالة على ثبوت الحياة. فقوله إذن لا تحرك لا عبرة بمطلق الحركة، وإنما بعض الحركة قد يكون دليلا على الحياة. وبينونة المريض لا تقطع الإرث في العدة حيث يتهم. نعم، هذه المسألة هي التي يسميها العلماء بطلاق الفار بتسهيل الهمز، وهو الذي يفر من توريث زوجته. فإن الرجل إذا طلق امرأته في مرضه المخوف، فقول المصنف المريض، المراد بالمريض المريض مرضا مخوفا، ومر معنا بدرس الأمس في كتاب الوصايا ما هو المرض المخوف. فالذي يطلق امرأته في مرضه المخوف ولو كان الطلاق طلاقا بائنا بأن تكون الطلقة الثالثة، فإن المرأة ترث ما دامت في العدة، ما دامت في العدة. قال المصنف حيث يتهم. إذن فزاد المصنف قيدين: القيد الأول إذا كان متهما بمنعها من الإرث، والقيد الثاني يقول إنها في أثناء العدة فقط ترث. والمعتمد عند المتأخرين خلاف ذلك، فإنها ترث سواء اتهم أو لم يتهم. فإن كبار الصحابة كعثمان وعبد الرحمن بن عوف لما طلق عبد الرحمن تماضر ورثوه مع أنه غير متهم، فلم يجعلوا هذا القيد معتبرا، والصحابة غير متهمين في عدم التوريث. هذا واحد. الأمر الثاني أن المشهور عند المتأخرين أنها ترث ما لم تتزوج، ولو انقضت عدتها فإنها ترث ما لم تتزوج. نعم. وإن أقر الورثة بمشارك فصدقهم أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه. نعم، هذه مسألة تسمى الإقرار بالمشارك. وإن أقر بعضهم لم يثبت وله فضل ما بيد المقر عن ميراثه. نعم، فيعطيه الفرق بين ما يستحقه مع وجود المقر له و ما يستحقه مع عدمه، وهذا معنى قوله فضل ما بيده عن ميراثه. باب الولاء. نعم، بدأ المصنف يذكر أحكام الولاء، لأن الولاء أحد أسباب الإرث، فإن أسباب ميراث الورى ثلاثة، ومنها العقد عقد النكاح، وإما القرابة وهو النسب وهو الفروض أصحاب الفروض وأصحاب العصبات وذوي الأرحام، وإما الولاء. كل من أعتق عبدا أو أعتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله ولاؤه وولاء أولاده من زوجة معتقة أو أمته، وعلى معتقيه ومعتق أولاده وأولاده. كيف نشرح هذه بسرعة؟ قوله كل من أعتق عبدا أو أعتق عليه، أعتق يعني بدون إرادة منه، برحم، معنى رحم يعني أن يملك رحما محرما، فكل من ملك رحما محرما فإنه يعتق عليه، كمن ملك عمه أو عمته أو خاله أو خالته أو نحو ذلك، أو كتابة يعني كاتب مولاه حتى قضى الأنجم، أو تدبير بأن علق عتقه على الوفاة، أو استيلاد بأن وطئ الأمة فأنجبت الأمة ما يتميز به خلق آدمي، وما يتميز به خلق الآدمي هو الذي يثبت به كونها أم ولد، فإنها تعتق بعد وفاته. قال: فله ولاء ولد وولاء أولاده من زوجة معتقة أو أمهنة. وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا، ثم لعصبة السيد، ولا يباع ولا يوهب وهو للكبر. نعم، لا يباع ولا يوهب لأجل الحديث وإجمع الصحابة رضوان الله عليهم. ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتق أو أعتق من أعتق، ولا يرث به ذو فرض إلا الأب والجد، يرثان السدس مع الإبن، والجد الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له. وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها. نعم، واضح. فصل في جر الولاء: من كان أحد أبويه حر الأصل ولم يمسه رق فلا ولاء عليه. نعم، هذه القاعدة، القاعدة أن من كان أبواه حرين ولم يمسه هو رق فإنه حينئذ لا يكون عليه ولاء مطلقا. وعبر المصنف بقوله حر الأصل لأن أباه أو أمه قد يكون واحد منهما حر لكن عليه ولاء، فإن ولاءه يكون لموالي أحد أصليه كما سيأتي بكلام المصنف. فتعبير حر الأصل أي لم يجري عليه ولا على أحد من أبويه وإن علوا رق. وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم. نعم، هذه المسألة ذكرتها بالأمس، أن الولد يتبع أمه في الحرية والولاء، ويتبع أباه في النسب، ويتبع خيرهما في الدين. فإن كانت رقيقة فأعتقهم السيد فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال. طبعا معنى ينجر جر الولاء أن يكون الشخص ولاؤه لزيد ثم ينتقل ولاؤه بعد ذلك لعمر، هذا يسمى جر الولاء، يعني انتقال الولاء من شخص إلى غيره. والولاء قد ينتقل بتغير ولاء أحد الأبوين. نعم. وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادهما أحرار، ولاؤهم لموالي أمهم. نعم. فلو اعتق الأب جر معتقه ولاء أولاده. نعم، لأنه يتبع أباه في النسب وأبوه له ولاء لأحد فيتبعه في ذلك. ولو اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته، ويبقى ولاؤه لموالي أمه. نعم، الذكر قبل قليل. ولو اشترى ابن وبنت منهم الأب عتق عليهما وصار ولاؤه لهما نصفين، وجر كل واحد نصف ولاء صاحبه، وبقي نصفه لموالي أمه. فإن مات الأب ورثاه أثلاثا، ثم إذا ماتت البنت ورثها أخوها، ثم إذا مات الأخ فماله لمواليه وهم أخته وموالي أمه، فلموالي أمه النصف والنصف الآخر لموالي الأخت وهم أخوها وموالي أمها، فقد رجع إليه ربع فهو لبيت المال، وقيل لموالي الأم. كتاب العتق: يصح من مالك مطلق بصريح العتق والتحرير وفك الرقبة وبالكناية مع النية، ولو أعتق جزءا من عبده سرى ومن مشترك سرى على باقي. قوله سرى أي سرى على باقي العبد، فلو قال نصفه حر سرى على باقيه. ومن مشترك عتق الباقي عليه بقيمته إن أيسر بها، ومن ملك ذا رحم محرم. قوله هنا فقط إن أيسر بها لأجل الحديث، وإن كان معسرا فقد عتق منه ما عتق، وحينئذ لا يلزم الاستسعاء، وقد ضعف أحمد زيادته وأن عليه الاستسعاء. نعم. ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. يصح محرم ويصح محرم، كلاهما ورد بها الحديث. نعم. ويصح تعليق العتق بالصفة ولا يبطل بقوله، وله بيعه والتصرف فيه، فمتى عاد عادت الصفة. هذه القاعدة المشهورة: هل الزائل العائد حكمه كحكم ما لم يزل أم ليس كذلك؟ فذكر هنا أنها تعود الصفة لأنه عاد ثم زال، فيكون حكمه كحكم ما لم يزل. نعم. قال: ولو كانت حاملاً حين التعليق ووجود الشرط عتق حملها، فإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق. ومن قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، ففعل فعل الآمر ثمنه وله ولاؤه، وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق. ومن أعتق عبدا عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق، وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه. باب التدبير وصية. فلو قال: أنت مدبر أو حر بعد موتي، صار مدبرا. طبعا قوله التدبير وصية معناه أنه يدخل في من الثلث ولا يزاد عن الثلث. نعم. ويبطل بإزالة ملكه بأن يبيعه. نعم. فلو عاد رجع تدبيره، فلو عاد إلى ملكه بأن اشترى مرة أخرى. ويجوز تدبير المكاتب وعكسه. فإن أدى عتقه، عكسه مكاتبة المدبر. فإن أدى عتق وإن مات سيده قبل الأداء عتق، إن حمل الثلث ما بقي من كتابته. نعم. قوله فإن أدى عتق هذا يعتق بالكتابة، وقوله وإن مات سيده قبل الأداء هنا يعتق بالتدبير. نعم. وإلا عتق بقدره، وسقط بينهما بقدر ما عتق وهو على الكتابة فيما بقي. نعم. ومن استولد مدبرته بطل تدبيرها. استولدها بأن حملت منه في ولدت من استبانت فيه الخلقة، لا يلزم حياته، استبانت به الخلقة، وغالبا استبانة الخلقة تكون بعد 81 يوما، يعني بعد 80 بأن يكون عمره 81 يوما فأكثر. نعم. ولو أسلم مدبر الكافر أو أم ولده، جعلا بيد ثقة وأجبر السيد على نفقتهما إن لم يكن لهما كسب، فإن أسلم رد إليه وإن مات عتقا. ولو دبر شركا له في عبد لم يسر، وإن أعتقه في مرضه وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه. باب الكتابة. تصح من جائز التصرف وفي مرضه من ثلثه، وندب إن طلبها، كسوب، وإنما تصح بمال معلوم إلى أجل معلوم أقله نجمان، وإن حل نجم فلم يؤديه فله تعجيزه. إذا عجزه عاد قنا. ويبدأ بجنايته وهو عبد ما بقي درهم، لكن يملك أكسابه وهو البيع والشراء وما فيه مصلحة ماله، ولا يتبرع ولا يتزوج إلا بإذن. وسن حط الربع، ويجوز بيعه فيؤدي إلى مشتريه، وليس له وطء مكاتبته بغير شرط، فإن فعل لزمه مهر مثلها، فإن أولدها صارت أم ولد، ولو اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح الأول، ولو اختلف هو وسيده في الكتابة أو عوضها أو التدبير أو الاستيلاد قدم قول السيد ويجري الربا بينهما. باب أمهات الأولاد. إذا وطئ أمته أو أمة ابنه أو مشتركة فأتت ببدء خلق آدم صارت أم ولد. والمشهور أن بدء خلق الآدم إذا زاد عمر الجنين عن 80 يوما فإنه بدء خلق الآدم. تعتق بموته من رأس ماله وله استخدامها، لا ينقل الملك أو يراد له كرهن. أو يراد له كرهن. ولو وطئ أمة غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا منه عتق الجنين وله بيعها. وإذا ولدت أم الولد من غير سيدها فلولدها حكمها كولد المدبرة والمكاتبة بعده. نعم. كتاب النكاح وهو سنة. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن كتاب النكاح، ونظرا لأن باب العتق وما يتبع باب العتق حاجة الناس إليه ضعيفة، فلذلك نمر عليه مرورا سريعا كما مر معنا ولا نحتاج إلى التفصيل فيه. شرع المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن النكاح، والنكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من سنن المرسلين. والعلماء يريدون النكاح بعد المعاملات، لأن النكاح عقد من العقود ففيه إيجاب وقبول، كما أن عقد النكاح فيه معاوضة من أحد الطرفين، لأن الزوج يبذل مالا وهو المهر، فيكون عقدا لكنه ليس ببيع، لأن البيع هو معاوضة مال بمال. وأما عقد النكاح فالأصل أنه وإن كان فيه عوض إلا أنه لا يسمى بيعا، ولذا سماه بعض الفقهاء بأنه من عقود المعاوضة غير المحضة لأن فيه صداقة. وقول المصنف رحمه الله تعالى إن النكاح سنة، هو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وسنة من سنن المرسلين، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام ينام ويرقد، يصلي ويرقد ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. قال وهو سنة وأفضل من نفل العبادة. نعم، وحتم هو أفضل من نفل العبادة في الجملة، وأما تفضيل العبادات بعضها على بعض فإن لا توجد فيه عبادة أفضل من عبادة على سبيل الإطلاق، وإنما تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وحتم على تائق يخاف العنت. قوله وحتم أي واجب على التائق للزواج الذي يخاف العنت وهو الوقوع في الحرام. ويحرم نظر الرجل إلى المرأة إلا أمته المباحة له وزوجته ومن يريد نكاحها. نعم، قوله ويحرم نظر الرجل إلى المرأة يشمل جميع أجزائها، كما جاء في الحديث عند الترمذي إنما يجوز النظر للأمة المباحة وللزوجة، واستثني أيضا من يريد نكاحها كما جاء في حديث جابر انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فينظر من هذه ما يظهر غالبا أو الشهادة عليها أو معاملتها فينظر الوجه أو نعم. يقول ويجوز النظر لمن أراد الشهادة عليها بأن كان متحملا الشهادة، ومثله القاضي عند أداء المرأة الشهادة، أو أراد النظر إليها لمعاملتها مثل عند التحقق من شخصيتها في نقاط التفتيش وغيرها في المطارات وغيرها، فيجوز النظر إلى المرأة للتحقق لأن هذا من باب المعاملة في الجملة. أو مداواتها فموضع الحاجة فقط دون ما عداها لأن الحاجة تقدر بقدرها. أو مستامة أو ذات محرم. نعم، قوله أو مستامة لأنها قد تأتي المرأة لتستام شيئا ثم تذهب فيعرف من الذي سامه لكي يرجع إليها بعد ذلك بعقد البيع، فالمستامة إذا أرادت البيع بعد ذلك لا بد أن تكون معروفة. أو ذات محرم. أو ذات محرم فيجوز للرجل أن ينظر لذات محاربه وهي التي يحرم عليه نكاحها في الجملة، لأن من لا يحرم عليه، لأن من ما يحرم عليه نكاحه ما لا يجوز النظر إليه وهي الملعنة. فينظر ما يظهر مع الرأس والساقين. أي فينظر الشخص لهؤلاء لمحاربه إلى ما يظهر عادة الذي جرت العادة عند النساء العفيفات بإظهاره لا مطلق النظر، مع الرأس فإنه يجوز النظر للرأس كاملا بالشعر والوجه ونحو ذلك، والساقين فإنه يجوز كذلك النظر إليهما لأن أو مبدأ الساقين مما جرت العادة بالتساهل في النظر إليه وكشفه عند المحارم. وحرم التصريح بخطبة معتدة ولا يعرض لغير باء ولا يخطب على خطبة أخيه. نعم، قول المصنف وحرم التصريح بخطبة معتدة. المعتدة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون مبانة وإما أن تكون رجعية. فالمبانة كما سيأتينا هي التي ليس لزوجها أن يراجعها في أثناء عدتها، وأما الرجعية فإنها يجوز لزوجها أن يراجعها في أثناء عدتها. وقول المصنف حرم التصريح بخطبة معتدة يشمل جميع المعتدات سواء كانت مبانة بالوفاة أو مبانة بالطلاق أو مبانة بالخلع وسائر الفسوخات، أو كانت المرأة المعتدة رجعية من باب أولى لأنها زوجة. وأما التعريض فهو دون ذلك، دون التصريح، فإنه يجوز التصريح للبائن ويحرم للرجعية. فقول المصنف ولا يعرض لغير بائن أي يجوز له التعريض للبائن ويحرم التعريض للمطلقة المعتدة في طلاق الرجعي. وأمثلة التعريض كثيرة جدا، ومن أمثلتها ما جاء عن السلف حيث أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى خرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى امرأة مات زوجها تضرب وجهها، فقال قولوا لها لا تضرب وجهها فإن لنا فيه غرضا، فلم نصرح بالخطبة وإنما عرض به من باب التعريض، وهذا جائز لأن الفرقة بينهما بينونة وفاة، فدل ذلك على أنه يجوز التعريض. نعم، ولا يخطب. باب ولا يخطب. ولا يخطب على خطبة أخيه. قول المصنف ولا يخطب على خطبة أخيه، خطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم لا تجوز وهي محرمة، فعبر المصنف بقوله أخيه لأنه مسلم. وهذا التحريم ليس على سبيل الإطلاق، وإنما نقول حيث وجدت القيود التي سنوردها، لأن من خطب على خطبة أخيه إما أن يعلم بالخطبة أو لا يعلمها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إما أن يركنوا إليه أو لا يركنوا إليه. فحينما نقول إنه لم يكن عالما بخطبة غير بخطبة أخيه المسلم هذه المرأة، فيجوز له حينئذ الخطبة، لأن الحكم مبني على العلم وهو جاهل. وأما إذا كان عالما بخطبة أخيه فإن خطبته على خطبته إن كان قد علم ركونهم له فإنه يحرم عليه، وإن علم عدم ركونهم للخاطب الأول جاز، وإن جهل الركون وعدمه فالأقرب من قولي أهل العلم ورجحه جماعة متأخرين أنه يحرم كذلك حتى يعلم الركون أو عدمه. نعم. باب أركانه إيجاب وقبول. زوجت وقبلت وأنكحت ونكحت. نعم، قول المصنف أركانه بدأ بأول أركان هو الإيجاب والقبول. والإيجاب والقبول في باب النكاح له خطورة أشد من سائر العقود، ولذا يقول فقهاؤنا إن الإجابة والقبول في النكاح لا بد أن يكون بالقول ولا يجوز أن يكون بالفعل، فلا يوجد إجاب وقبول بالمعاطاة. هذا الفرق الأول، أن الإجابة والقبول في النكاح لا بد أن يكون بالقول. الأمر الثاني الذي أكد به الإجاب والقبول في النكاح أنه لا ينعقد إلا باللفظ الصريح، وليس للنكاح لفظ كنائي، ولذا قال المصنف إجاب وقبول زوجت وقبلت، أي قبلت الزواج، وأنكحت ونكحت، فلا بد أن يكون باللفظ الصريح وليس للتزويج عندهم لفظ كنائي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه في المشهور عند فقهائنا أنه لا بد في النكاح خاصة أن يتقدم الإجاب على القبول، بينما في سائر العقود يجوز أن يتقدم القبول على الإجابة. الأمر الرابع أنهم يقولون لا بد في الإجابة والقبول في النكاح خاصة أن يكون باللسان العربي لمن كان يحسن العربية، وأما من لم يحسن العربية فيجوز بلسانه. لما قالوا ذلك؟ قالوا لأن النكاح في الشريعة له دلائله الخاصة به، وأما النكاح بغير العربية فإنه يصدق على أنكحة أخرى غير النكاح الذي ذكره الله عز وجل في كتابه كما تعلمون. ولذا فإنهم يقولون من كان يحسن العربية من الموجب والقابل فلا بد أن يكون الإجاب والقبول بالعربية إلا أن لا يعرف العربية. ومن الشروط الخاصة أو من الصفات الخاصة في الإجاب والقبول في النكاح خاصة أن الفقهاء يقولون لا بد من اتحاد المجلس، فلو فرض عندهم قديما أن الرجل في مكان والموجب في مكان والقابل في مكان آخر وهو الولي، فكانت بينهما مراسلة أو كان بينهما جدار فإنه لا ينعقد النكاح، بل لا بد من اتحاد المجلس. ومن فائدة معرفة اتحاد المجلس أن في عصرنا أصبح بعض الناس يعقد الأنكحة في الإجاب والقبول بالاتصال الهاتفي أو المرئي، وعلى قول فقهائنا رحمهم الله تعالى لا ينعقد النكاح بالهاتف ولا ينعقد بالاتصالات المرئية لعدم اتحاد المجلس. إذن هذه خمسة أشياء احتاط الفقهاء فيها لعقد النكاح، لأن له خطورة شديدة جدا فلا يتساهل فيه، فلا بد من ضبط والتأكد من صحة الإجاب والقبول في النكاح. ولو قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين صح. نعم، هذه المسألة هي التي جاءت في قصة صفية رضي الله عنها حينما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، فالصداق هو العتق. وهذه مسألة مشهورة جدا وهي من رؤوس المسائل التي حدث فيها إشكال، لأن أهل العلم يقولون إن العتق متقدم على الصداق فلا يصح أن يكون صداقا، هذا من جهة. فإن قلبتها فجعلت الصداق فجعلت الزواج هو المتقدم لا يصح، لأن المرأة لا يجوز له أن يتزوج أمته إذ الملك أقوى. فأشكل عليهم، نكون نقول لما كان في وقت واحد جعل المتوازي كذلك، إن حكمه صحيحا والحديث صريح فيه. ولذا قال فقهاؤنا لا بد أن يقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، وألا يفصل بين الجملتين. فلو قال أعتقتك ثم قال بعد ساعة جعلت عتقك صداقك لم يجزئه ذلك، بل لا بد أن يجعل مهرا جديدا وأن يوجب وأن يكون فيه إجاب وقبول صحيح. وأيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل، فإن دخل بها ففي رقبته المهر. نعم، قوله في رقبتها المهر، المهر هذا هو يعني هو أرش الوطء، وأرش الوطء هو مهر إذا كانت حرة، فحينئذ يكون في رقبته فيباع ذلك القن ويؤخذ منه المهر ويعطى لتلك المرأة. نعم، معنى ذلك أن رجلا قال لخاطب اخطب لي امرأة، فخطب له أمة مملوكة، وأنتم تعلمون أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج الأمة إلا أن يكون فاقدا الطولة وأن يكون خاشيا العنت، فلا بد من هذين القيدين. ويحرم الزواج بالأمة، وسبب حرمة الزواج بالأمة، انظر معي لماذا يحرم الزواج بالأمة، قالوا لأنه إذا أنجب منها ولدا فإن ولده يكون مملوكا لمالك الأمة، ولذلك يحرم الزواج بالأمة إلا بوجود شرطين: أن يخاف العنت، وأن يكون غير واجدا الطول الذي يتزوج به، فيجوز له أن يتزوج الأمة، فإن شرط أن يكون ولده حرا فيكون حرا، وإن لم يشترط ذلك فإنه إذا أنجبت ولدا ينسب لأبيه الحر ويكون مملوكا لمالك أمه. ولذلك يدل على أن بعض من ملك هو معروف أبوه ومنسوب لأبيه الحر، ومع ذلك يكون مملوكا لأجل هذه الصورة. يقول: من غر بأمة فتزوج منها فله الفسخ. إيش معنى من له الفسخ؟ يعني له أن يفسخ النكاح ويسترد ما أخذه من مهر، ويسترده ممن غره، سواء الغار هو الولي هو المرأة. ثم قال: وولده حر، فلو وطئ تلك الأمة وأنجب ولدا فلا نقول إنه مملوك ويتبع ملك مالك الأمة، بل يكون حرا لأجل الغرر. ثم قال: ويفديهم، أي ويفدي ولده إذا كانوا أكثر من واحد، بمثلهم، أي بمثلهم من المماليك، لأن هذه من المثليات. نعم. ويرجع به على من غره، ويرجع بهذا الذي فدى به على من غره من خاطب من الخطاب أو غيره. ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يحل له الإماء. نعم، قوله ويفرق بينهما أي بين الرجل وهذه الأمة، إن لم يكن ممن يحل له الزواج بالإماء. قوله ممن يحل له الإماء يعني يحل له الزواج بالإماء، ليس وطء الأمة بالملك. وعرفنا أن الذي يحل له الزواج بالأمة هو من وجد فيه شرطان كما في كتاب الله. نعم. وإلا فما ولدت بعد علمه رقيق. نعم، وعرفنا دليله وقاعدته. وتعيين الزوجين برؤية أو صفة. نعم، هذا هو الشرط الثاني بعد الإجابة والقبول، وهو تعيين الزوجين، فلا بد أن يعرف الزوج من هو، وتعرف الزوجة بالرؤية بأن يكون حاضرين، أو بالصفة بأن يوصف كزينب أو فاطمة أو رقية أو نحو ذلك. وشهادة عدلين شرط. نعم، بدأ المصنف بذكر الشروط، وهذه الشروط تكون متقدمة على النكاح ولا تكون حاضرة وقته، وهو شهادة عدلين في الزواج. وأغلب المواضع التي يشترط فيها العدالة يشترط فيها العدالة ظاهرا وباطنا إلا في النكاح، فإن الشهادة في النكاح يكتفى بها بالعدالة الظاهرة ولا يلزم فيها الباطنة لأجل تصحيح عقود الناس. والكفاءة في دينه ونسبه، فلو رضيت بغيره جاز في الأصح. نعم، الكفاءة عند أهل العلم هو ليس شرط صحة، وإنما هو شرط استدامة. ففقد الكفاءة لا يبطل عقد النكاح، لكن يجوز لمن له حق الفسخ أن يفسخ عقد النكاح في النكاح، عقد النكاح الذي فقد الكفاءة. وقد ذكر المصنف أن الكفاءة في أمرين: في الدين والنسب. والنسب هو الذي يسميه الفقهاء بالمنصب، وهذا هو الذي مشى عليه الموفق في المقنع. والمشهور عند المتأخرين أن الكفاءة خمسة أمور: هذين الأمرين ويضاف لهما ثلاثة، وهي الحرية واليسار بالمال، والأمر الثالث الذي هو الصنعة. والولي إن كان حرا. طيب، ذكر قوله فلو رضيت بغيره، أي فلو رضيت بغير من فقد هذين الأمرين، وهي الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل: الصنعة واليسار في المال والحرية، جاز في الأصح. وقوله في الأصح هذا الذي ذهب إليه صاحب المقنع، وأما المتأخرون فعلى خلافه. نعم. والولي إن كان حرا ذكرا مكلفا يوافق دينها إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمه. يقول الشيخ: والولي شرط في النكاح، فلا بد أن يكون موجودا، وهو الذي يعني هو الذي يوجب، فيقول: زوجتك ابنتي، أو زوجتك أختي، أو زوجتك موليتي، ونحو ذلك. ومن شرط الولي أن يكون حرا، لأن القن لا يملك تزويج نفسه كما مر معنا، فمن باب أولى لا يزوج غيره. وقوله ذكرا، فلا ولاية في التزويج للإناث. وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها كانت تزوج بنات عبد الرحمن بن عوف، فتختار الخاطب وهي الذي ترضى وهي الذي تحدده، فإذا جاء عقد النكاح حمدت الله عز وجل وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التفتت لمن حضر ممن يلي فقالت: زوج، فإن هذا أمر لا تليه النساء. فتزويج عائشة رضي الله عنها لبنات عبد الرحمن ابن أبي بكر وغيره من أبناء إخوتها، مرادهم فيما جاء كما نقلت لكم في الأثر أنها تختار الزوجة وتذكر خطبة النكاح مثل ما يفعل المأذون الآن. وأما الإجاب والقبول فقد نقل أهل العلم عنها أنها لم تكن توجب في عقد النكاح ولا تقبل فيه. إذن هذا معنى قوله ذكرا مكلفا، لأن من كان دون البلوغ أو فاقد العقل فإنه لا يصح تزويجه. قوله يوافق دينها، فلا بد أن يكون متحدا، أن يكون الولي والزوجة متحدي الدين. قال المصنف: إلا المسلم إذا كان سلطانا. فالولي إذا كان قاضيا لمن لا ولي له فإنه يزوج المسلمة وغير المسلمة. فالمسلم السلطان إذا كان مسلما فإنه له أن يزوج غير المسلم بالولاية العامة. ومثله سيد الأمة، فيزوج أمته وإن كانت غير مسلمة. نعم. والأب أولى وإن علا، ثم الابن وإن نزل، ثم أقرب عصبتها، ثم المعتق، ثم عصباته الأقرب، فالأقرب ثم السلطان. نعم، هذا ترتيب الأولياء في التزويج. ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. نعم، إذا وكله، وقلنا إن عقد الوكالة عقد جائز، والعقود الجائزة تنفسخ بالوفاة وبفقد العقل. فكل واحد من هؤلاء إذا وكل شخصا آخر ولو أجنبيا ممن يصح أن يلي بنفسه الولاية في النكاح فإنه يصح توليته. فإن مات الموكل انفسخت الوكالة، أو جن أو ذهب عقله بكبر سن انفسخت الوكالة. إذن الوكيل هذا عقد جائز يستمر عليه ذلك، إلا الأب فإن له حق الوصاية كما ذكرت لكم في الدرس الماضي. ولا يزوج أبعد مع أقرب إلا لعذر. الأبعد هو الابن مع الأب، أو العم مع الابن، أو الأخ مع الابن، وهكذا. إلا لعذر كعذر بدأ يذكر الأعذار، وهي كعضل وجنون أو غيبة أو صغر. نعم، قوله كعضل، العضل هو منع الولي موليته من زواج كفئها، وقد مر معنا الذي تتحقق به الكفاءة بخمسة أمور سابقة. فإذا منعها من زواج بكفئها فإن ولايته تسقط من غير حكم حاكم، هذا هو الأصل عند الفقهاء. ولكن عندنا في القضاء نظرا لكي لا يكون سببا للخصومات فيحتاج الرفع للقضاء لإسقاط الولاية، ولاية التزويج. وقوله وجنون، أي إذا فقد الأهلية بجنون، وما في معنى الجنون من ذهاب العقل من الأمراض المتعددة. أو غيبة، المراد بالغيبة بعض أهل العلم يحده وهو المشهور عند الفقهاء بمسافة القصر، وبعضهم يقول مردها للعرف، فحيث وجدت غيبة تتضرر المرأة بتأخير الزواج حتى يعود الولي فإنه يزوجها الأبعد وإن كان الأقرب حيا لكنه يكون غائبا. وقوله أو صغر، فإن الصغير الذي لم يبلغ لا يزوج، فلو كان ابنها صغيرا دون سن البلوغ فإنه لا يزوج. وأما قصة أم سلمة رضي الله عنها فإن أم سلمة زوجها ابنها عمرو رضي الله عنه، وقد سئل الإمام أحمد عنه فقال: وما يدريك، فقد كان بالغا. وذلك أحمد ذكر أن عمرو ابن أبي سلمة كان يصلي بالناس وهو صغير لكنه كان بالغ، فقد زوج أمه وهذا يدل على بلوغه. ويتولى طرفيه كما يزوج عبده الصغير من أمته. نعم، يقول ويجوز للشخص أن في الجملة إلا في استثناءات معينة أن يتولى طرفي العقد. وتولي المرء طرفي العقد له صورتان. الصورة الأولى أن يكون وليا عن المرأة ووكيلا عن الزوج، وكذلك في معناها أن يكون وليا عن المرأة ووليا عن الزوج. فهنا قال المصنف كما يزوج العبد عبده الصغير من أمته فهو ولي عن اثنين، وفي معناه أن يكون وكيلا، فلو وكل شخص آخر بذلك فإنه يقول يصح. نعم. والصورة الثانية أن يزوج المرأة التي هو وليها لنفسه فيزوج نفسه، وسيأتي الحديث عنها. نعم. ويجبر الأب أولاده الصغار والمجانين والبكر والسيد إماءه الأبكار والثيب وعبيده الصغار. طيب انظر معي، هذه المسائل المهمة التي من أهم مسائل الولاية. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن ولاية التزويج قسما، وأنا أكرر ولاية التزويج لأن الولاية أنواع: ولاية على المال وولاية على النفس، وهذه الولايتان تكون لفاقد الأهلية أو ناقصها. وأما ولاية التزويج فإنها تكون على المرأة وتكون أيضا لفاقد الأهلية كذلك، فولاية التزويج تختلف، وإذا كان أؤكد دائما لكي نفرق بين أنواع الولايات الثلاث. طيب، الولاية في التزويج نوعان: ولاية تسمى بولاية الإجبار، والنوع الثاني ولاية تسمى بولاية الاختيار. ولاية الإجبار هو أن يزوج الولي موليته أو موليه بدون إذنه فتكون ولاية إجبار، فكأنه أجبره ولم يجبره حقيقة وإنما بدون إذنه فيزوجه من غير إذنه، هذه تسمى ولاية إجبار. النوع الثاني ولاية الاختيار، ليس له أن يزوج موليه أو موليته إلا بإذنها، فيكون إذنها أو إذنه شرطا في الصحة. إذن هذه ولاية إجبار وهذه ولاية اختيار. الإجبار بمعنى عدم الإذن، لا يلزم الإذن، وأما الاختيار فيلزم الإذن. يهمنا هنا ولاية الإجبار لأن كل من لم يكن عليه ولاية إجبار فهو عليه ولاية اختيار أو لا ولاية عليه بالكلية. يقول الشيخ ويجبر الأب، انظر هنا عبر بالأب لأن الصور الآتية: الأولى ليست ولاية الإجبار لغير الأب، قالوا لأن الأب هو الوحيد الذي له من كمال الشفقة والرأفة وحسن النظر ما يمنعه من أن يضار بأبنائه وبناته، فالأب وحده هو الذي له ولاية الإجبار في الصور التي سيريدها المصنف أولا. طيب، قال ويجبر الأب أولاده الصغار، هنا الصغار بمعنى من ليسوا بالغين، فله أن يزوج ابنه أو يزوج بنته وهم دون البلوغ، لكن إذا بلغوا فيصبح لهم الخيار بين إمضاء عقد النكاح أو فسخه، فمن كان صغيرا ثم بلغ فله الفسخ بعد ذلك. وقال المصنف والمجانين كذلك، واضح لأنه فاقد الأهلية. قال والبكر، المراد بالبكر هي الأنثى التي لم توطأ قبل ذلك، فإنها تكون بكرا ولا تكون ثيبا، وهذه البكر لأبيها فقط دون باقي الأولياء عليها ولاية إجبار. وما الحكمة في ولاية الإجبار؟ ثم سأذكر دليلها. الحكمة فيها قالوا أن كثيرا من النساء وخاصة من لم تعتد على الرجال تكون متهيبة للزواج، فلو جعل الأمر على إذنها على إطلاق لربما امتنعت منه، فحينئذ يكون لأبيها ولاية إجبار عليها. والدليل على أن البكر على مشهور المذهب هنا على مشهور المذهب، لأن الرواية الثانية البكر ليس عليه الولاية، الولاية فقط على الصغيرة ولاية الإجبار، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأذن، ثم قال ولا البكر حتى تستأمر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم وهي الثيب حتى تستأذن مفهومها أن البكر التي ذكرت بعدها حكمها غير حكم الأيم، فدل على أن البكر لا يلزم إذنها وإنما يستحب إذنها استحبابا، وهذا الحديث هو الذي استدلوا به. ثم ذكر الذي له ولاية الإجبار الثاني وهو السيد، فقال والسيد أي ويجبر السيد إماءه الأبكار والثيبة، لا ينظر فيه لصفة البكارة والثيوبة، بل إن الأمة المملوكة تجبر، وكذلك عبيده الصغار على الزواج. نعم. ولا يزوج غيرهما إلا بإذن، إلا غيرهما أي غير الأب والسيد، إلا المجنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال. فيجوز لغير الأب أن يزوج المجنونة ونحوها. وإذن بنت 9 سنين معتبر في الأظهر. نعم. قول المصنف إذن بنت 9 سنين، المراد بالإذن هنا نوعان من الإذن، النوع الأول الإذن الواجب، والنوع الثاني النوع الإذن المستحب. فالإذن الواجب حيث قلنا إن العبرة بالصغر بسن 9 وليس البلوغ، وهذا هو المشهور عند المتأخرين. قلت لكم قبل قليل أن الصغر البلوغ في الجملة، إلا في الثيب إذا كانت 9، فإن المتأخرين مختلفون فيها هل يجب استئذانها أم لا يجب، لأجل الحديث واليتيمة قال واليتيمة هي التي تكون دون سن البلوغ وتكون فوق 9، لأنها لا توصف باليتيمة بالثيب إلا أن تكون فوق 9 سنين. إذن فقول المصنف وإذن بنت 9 معتبر في الأظهر، معناه أن من كانت فوق بنت 9 سنين فوق 9 سنين وهي بكر فيستحب استئذانها وإن كانت غير بالغ، وإن كانت ثيبا فعلى قولين، هل يستحب استئذانها أم يجب استئذانها إذا جعلنا العبرة بالثيوبة فقط. وتعبير المصنف في الأظهر يدل على أن المسألة فيها خلاف. وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات. نعم، إذن الثيب الكلام فلا بد أن يكون الكلام صريحا وهو واجب، وإذن البكر الصمات وهو مستحب. ويقدم الأعلم ثم الأسن ثم القرعة. نعم، ويقدم الأعلم من الأولياء إذا تنازعوا واستووا في الدرجة كأن يكونوا إخوة، فيقدم الأعلم والأفضل ثم بعد ذلك يقدم الأسن ثم يقدم القرعة، وإن لم يتنازعوا فيختاروا من شاءوا منهم إذا استووا في الدرجة. باب المحرمات، أي المحرمات في النكاح. يحرم من النسب والرضاع غير ولد العمومة والخؤولة. يقول الشيخ إن كل من كان قريبا لشخص فإنه يحرم عليه إلا أن يكون ابن عم له أو خال، فدل ذلك على أن النسب يشمل الأصول كلهم والفروع كلهم، ويشمل كذلك إخوة الأصول أو إخوة الفروع، والدرجة الأولى من أبناء وأبناء إخوته كذلك. نعم، وأبناء إخوته وحواشي أبيه. نعم. ومن المصاهرة بالعقد زوجة أصله وفرعه وأصل زوجته. يقول المصنف ومن المصاهرة أي ويحرم من المصاهرة نوعان، شيء يحرم بمجرد العقد وشيء بالعقد مع الوطء. فأما الذي يكون بالعقد وإن لم يكن فيه وطء، زوج أصله فأبوه وأمه إذا تزوجا فإنهما يحرمان على ولدهما، أي زوج أبيه وزوج أمه يحرمان على الولد، وفرع ولده كذلك وزوج فرعه فلو تزوج فرعه بزوجة حرمت على أبيه، ولو كان له ولد فتزوج امرأة حرمت على أبيه، ولو كانت المرأة لها بنت وتزوجت زوجا فإن زوج ابنتها يحرم عليها. وقول المصنف وأصل زوجته، فمن تزوج امرأة حرم عليه أصولها من آبائها وأمهاتها وأجداده وأجدادها، فيحرم عليه من آبائها وأجدادها. نعم. وأصل زوجته آباؤها وأجدادها. نعم. وبالدخول فرعها، قوله وبالدخول أي يحرم بالعقد وبالدخول معا أبناء زوجته إن كان قد دخل بزوجته، وإن لم يكن قد دخل فإنها تكون مباحة وهي بنت الزوجة أي الربيبة. ومثلها الوطء بشبهة أو زنا أو ملك. نعم. قول المصنف ومثلها أي ومثل التحريم بالدخول الوطء. الوطء مجردا يحرم ولو لم يكن فيه عقد صحيح. انظر معي، من وطئ امرأة فلا يخلو أن يكون من أحوال، إما أن يكون الوطء بعقد صحيح وهذا واضح فيكون من باب التحريم بالمصاهرة. النوع الثاني أن يكون العقد عقدا فاسدا، والفقهاء قالوا إن العقد الفاسد يأخذ حكم العقد الصحيح في أحكام متعددة ومنها المصاهرة. الحال الثالث أن يكون العقد باطلا وهو المجمع عليه أو ورد النص الصريح بحرمته، والعقد الباطل يأخذ حكم الزنا إن كان عالما بالحكم، ويأخذ حكم وطء الشبهة إن كان جاهلا بالحكم. هذا الثالث. الأمر الرابع أن يكون الوطء بالزنا، ومعنى الوطء بالزنا أن يطأ امرأة الرجل امرأة زنا من غير عقد أو بعقد باطل يعلم بطلانه فيأخذ حكم الزنا. الأمر الخامس وهو وطء الشبهة، والشبهة نوعان، شبهة عقد وشبهة فعل. فأما شبهة العقد فهو أن يتزوج زواجا باطلا يظنه صحيحا، كمن تزوج على سبيل المثال نكاح متعة ولم كمن تزوج نكاح تحليل، أوضح، كمن تزوج نكاح تحليل ولم يكن عالما أن التحليل قد ورد النص الصريح بحرمته، فنقول إن هذا عقد شبهة، وعقد الشبهة يأخذ حكم الزواج الفاسد الذي هو يلحق في كثير من أحكامه بالعقد الصحيح. وأما شبهة الفعل فهو أن يخطئ فيطأ امرأة يظنها زوجته، بأن يجد امرأة فيظنها زوجته في بيته فيقع الوطء، فحينئذ يكون وطء الشبهة. إذن شبهة نوعان، شبهة عقد وشبهة فعل. يقول المصنف إن من وطئ امرأة بشبهة سواء كانت الشبهة شبهة عقد أو فعل، أو وطئها بالزنا أو وطئها بالملك، فيحرم منها بالمصاهرة ما يحرم بالعقد وبالدخول معا وهو الأصول والفروع مطلقا. نعم. وتحرم بنته من الزنا. نعم. وتحرم بنته من الزنا على سبيل الانفراد، تحرم بنته منها على سبيل الانفراد مطلقا. طبعا فقهاؤنا يقولون لما تحرم البنت من الزنا ليس لأجل النسب، يقول إن بنت الزنا ليست محرمة من النسب لأنها ليست بنتا له. ولذلك نقل عن بعض أهل العلم الكبار أنه يقول يجوز للمرء يصح زواجه من بنته، لكن إذا كان من بنته من الزنا، لكن يقول يمنع منه من باب يعني من باب آخر غير القاعدة. لكن فقهاؤنا يقولون إن بنته من الزنا في الحقيقة هي محرمة من باب الصهر، لأن من وطئ أمة بزنا حرم عليه أصولها وحرم عليه فروعها، فكل فروعها ولو كان فروعها متولدا من مائه هو فإنها محرمة عليه. فقط أريدك أن تعلم هذه المسألة الدقيقة، أن تحريم البنت من الزنا ليس لأجل النسب، وإنما هي محرمة لأجل الصهر، لأن وطأ الزنا ووطأ الشبهة يحرم بالصهر مثل ما يحرم النكاح الصحيح والفاسد. ولا يجمع بين امرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ولو بتسر. ولو بتسر فلا يجمع بين أمتين بالوطء، ولكن يجوز الجمع للملك. ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم كافرة إلا حرة كتابية. نعم. إلا الحرة الكتابية فيجوز نكاحها، وأما الأمة الكتابية فيحرم، لأن الله عز وجل يقول من فتياتكم المؤمنات، فخص نكاح الأمة المؤمنة فقط دون الكافرة. وإنما ينكح حر مسلم أمة مسلمة لعنة وفقد طول. نعم. هذا الشرطان، العنت وهو الحاجة الشديدة للزواج، والأمر الثاني فقد الطول وهو المال الذي يستطيع أن يبذله مهرا للحرة. ولو بقي الشرطان أبيح له أربع. يعني يقول لو أن رجلا تزوج أمة مع وجود الشرطين واستمر هذان الشرطان فلم تكفه هذه الأمة وخشي العنت ولم يجد طولا فجاز له أن يتزوج الثانية، بقي الشرطان يتزوج الثالثة، بقي الشرطان يتزوج الرابعة كذلك. قال وتحرم إلى أمد زوجة الغير ومعتدته ومستبرأته والزانية حتى تتوب وتعتد. نعم، يقول المصنف وتحرم إلى أمد يعني إلى أجل. أول هؤلاء النساء زوجة الغير، وهنا الغير من استعمال الفقهاء يدخلون أل على غير، وهو لغة ضعيفة وأغلب النحويين يمنعون من دخول أل على غير. فالمرأة إذا كانت مزوجة للغير أو في عدته كما ذكر المصنف فإنه يحرم زواجها، ومن تزوج امرأة مزوجة بغيره أو معتدة من طلاق أو فرقة غيره ولو كانت الفرقة فرقة بائنة فالنكاح باطل لأنه مجمع عليه، فإن وطئها فيكون حكم وطئه حكم الزنا إلا أن يكون جاهلا بالحكم فيكون وطئه وطئ شبهة عقد، ويجب أن ننتبه لهذه المسألة. ثم قال الثالثة المستبرأة، والاستبراء كما سيأتينا على مشهور المذهب هو خاص بالإماء فقط ولا تستبرأ الحرة، وإنما الحرة تعتد، وسيأتي تفصيل الاستبراء إن شاء الله في محله في الإماء. ثم قال والزانية حتى تتوب وتعتد. من أراد أن يتزوج امرأة وقعت في الزنا فليس له أن يتزوجها إلا إذا تحقق شرطان. الشرط الأول أن تتوب، ومعنى كونها أنها تتوب أن تقلع عن الفعل وألا ترجع إليه والفقهاء يقولون إن الزنا الذي يقع من هذه المرأة إن كان من باب المخادنة لمن أراد الزواج بها فإنه لكي يعرف صدق توبتها من عدم صدقها، إذا كان هو الذي قد خادنها فإنه يعني يستدرجها في ذلك، فإن أطاعت فدل على أنها ليست بتائبة، فالتائبة هي التي تقلع وتعزم على عدم العود. هذا إذن قولهم في المراودة والاستدراج في المخادنة لا في كل زانية، وإنما المخادنة التي تخادن ذلك الخاطب الذي أراد الزواج بها ثم تاب وهي أرادت التوبة. والأمر الثاني لا بد أن تعتد، والمعتمد أن من وقعت في الزنا لا بد أن تعتد عدة الحرة وهي ثلاثة قروء كاملة، ثلاث حيض كاملة، فلا تتزوج إلا بعد ثلاث حيض، وإن تيقنت براءة الرحم لا يكفي الاستبراء بل لا بد من الاعتداد ثلاث حيض. نعم. والمستوفى طلاقها حتى تنكح زوجا غيره بلا حيلة. نعم، قوله والمستوفى طلاقها وهي الحرة إذا طلقت ثلاث طلقات فقد استوفي طلاقها، حتى تنكح زوجا غيره أي حتى تنكح زوجا غير زوجها الأول، ويكون الزواج زواج رغبة ويكون فيه يعني دخول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. وقول المصنف بلا حيلة يخرج ذلك زواج غير الرغبة، إذ العبرة بالنية بالزوج، وأما إذا كانت المرأة هي التي تقصد التحليل أو وليها فلا عبرة بنيتهما وإنما العبرة بنية الزوج، فلقوله بلا حيلة هو زواج المحلل الذي يكون فيه الزوج ناويا زواج المرأة والدخول بها لأجل أن يحللها لزوجها الأول، فإن هذا الزواج يكون باطلا للنهي الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث لعن المحلل والمحلل له. والمحرمة حتى تحل. نعم، قول المصنف والمحرمة أي بالعمرة أو بالحج، فإنه لا يصح نكاحها لما ثبت في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. قوله لا ينكح يشمل المحرم الذكر والمحرم الأنثى، لأن المحرم يعني اسم مفرد حلي بأل فيكون مفيدا للعموم. وقوله ولا ينكح أي لا يكون وليا في النكاح. وقد نقل القاضي عياض في المشارق أن بعض رواة الحديث في الصحيح نقله لا ينكح المحرم ولا ينكح، فيكون بفتح ما قبل الأخير فيكون اسم مفعول، ف فيكون زوجا وزوجة فيكون أصلح في ذلك. نعم. وملاعنته. نعم، يحرم على الرجل إذا لاعن امرأة وسيأتينا صفة الملاعنة أن ينكح زوجته ولو أكذبت نفسها بعد ذلك على سبيل التأبيد كما قال الزهري مضت السنة بذلك. وخامسة الحر. الحر يحرم عليه أن يتزوج بأكثر من أربع، فلو تزوج فلو كان عنده أربع زوجات وأراد أن يتزوج خامسة فنقول إن زواجها باطل، أن نكاحه بها باطل وهذا محرم. وثالثة العبد. وكذلك العبد إنما يجوز له الجمع بين امرأتين ويحرم عليه الثالثة، فلو تزوج ثالثة فالنكاح باطل، وكل هذه الصور محرمة إلى أمد، فزوجة غيري حتى تبين منه، والمعتدة حتى تنقضي عدتها من غير رجعة، والمستبرأة حتى تنقضي عدتها، والزانية حتى تتوب وتعتد، والمستوفى طلاقها حتى تنكح زوجا غير زوجها الأول ويكون نكاح رغبة لا حيلة ويكون فيه دخول، والمحرمة تكون محرمة حتى تحل وتصبح حلالا، والملاعنة على سبيل الأمد وليست على سبيل الأبد وليست على سبيل الأمد، ولو أكذبت نفسها فإنها تحرم عليه، وهذا هو المعتمد عند فقهائنا. وخامسة الحر محرمة عليه لحين يطلق واحدة من الأربع، وثالثة العبد تكون محرمة عليه حتى يطلق واحدة من الثنتين. ولا ينكح سيدته ولا أمته. يعني يحرم على القن أن يتزوج سيدته ولا أمته لأنها مالكة له والملك أقوى من عقد النكاح. ولا حر أمة ولده ولا حرة عبد ولدها. نعم، من باب أولى أنه لما حرم عليه أمة ولده يحرم عليه أمة نفسه، لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح. نعم. باب الخيار. نعم، هذا الباب الذي أورده المصنف هو في الحقيقة سماه المصنف وفاقا لبعض من الفقهاء يسمونه باب الخيار، وحقيقة هذا العقد حقيقة هذا الباب هو فسخ عقد النكاح من جهة المرأة، وهي الصور التي يثبت المرأة الخيار بين فسخ النكاح بإرادتها وبين اختيارها لإسقاط حقها بفسخ النكاح. فتعبير المصنفون بالخيار أي خيار المرأة، تخيير المرأة بين فسخ النكاح وبين إمضائه وإسقاط الحق. وغالب الصور التي سيردها المرأة متعلقة بخيار المرأة، وغالب الصور التي سيردها المصنف متعلقة بخيار المرأة، وبعضها يثبت الخيار للزوج. يثبت لهما متراخيا ما لم يحصل الرضا بحاكم لجنون وجذام وبرص ورق. نعم، يقول المصنف يثبت لهما أي يثبت للزوج وللزوجة الخيار بين الفسخ والإمضاء متراخيا، أي ليس على الفور وإنما على التراخي، إذ القاعدة أن كل حق فسخ فهو على التراخي وكل حق تمليك كالشفعة فهو على الفور. قال ما لم يحصل رضا أي ما لم يثبت الرضا بالحال، والرضا يثبت بالقول أو بقرينة تدل عليه، ومن هذه القرائن الوطء ونحوه. قوله بحاكم، الفسوخ عموما تنقسم إلى قسمين، فسوخ يشترط لها حكم حاكم وفسوخ لا يشترط لها حكم الحاكم، والقاعدة التي تستطيع أن تميز بينهما هذين الفسخين أن كل فسخ نكاح اختلف في حكمه أو يظن الاختلاف في وجود الصفة التي علق عليها الفسخ من عدمه فلا بد من حكم الحاكم، هذه القاعدة. وكل ما لم يتفق وكل ما اتفق على الحكم ولا خلاف فيه وكانت الصفة مما لا يتنازع فيه بين الزوجين في الوجود والعدم فلا يشترط حكم الحاكم، مثل فسخ النكاح بالخلع فلا يشترط فيه حكم الحاكم باتفاق إلا خلافا ضعيفا عند الحسن البصري. إذن فقوله بحاكم أي لا يفسخ النكاح في هذه الصور إلا الحاكم، ولا تنفرد المرأة وحدها بهذا الفسخ ولا ينفرد الزوج به. بدأ المصنف بأول ما يثبت الخيار الذي هو عيوب النكاح، يسمونها عيوب النكاح أو يسميه بعض الحنفية بالعلل التي يفسخ لها النكاح، وهذه العلل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، علل مشتركة بين الزوجين وعلل خاصة بالزوجة وعلل خاصة بالزوج أو الرجل. فأما العلل المشتركة بين الزوجين فهي الجنون والجذام وهو بعض من أمراض المعدية والمقززة والبرص والرق إذا ثبت على أحدهما فيثبت للآخر حق الفسخ بحكم الحاكم. وأما العلل أو العيوب التي تختص بالمرأة فهي القرن والرتق والفتق، وهذه عيوب ذكروا في كتب الفقه تفصيل صفتها. وأما العيوب التي في الرجل فهي العنة والجب، وأيضا هذه يعني عيوب معروفة وصفتها معروفة وواضحة. نعم. قال: ولا يجوز تعليق النكاح. نعم، عقد النكاح من العقود التي لا يجوز تعليقها، وفقهاؤنا رحمة الله عليهم كما مر معنا بالأمس يتوسعون في العقود التي لا يجوز تعليقها، إذ العقود تنقسم إلى قسمين: عقود تقبل التعليق مثل الوصية، وعقود لا تقبل التعليق. والعقود التي لا تقبل التعليق قسمان: قسم باتفاق مثل النكاح لأنه لا بد فيه من الاحتياط فلا يقبل التعليق، وقسم على النزاع وفقهاؤنا يحتاطون، فالبيع عندهم لا يقبل التعليق، الهبة عندهم لا تقبل التعليق لأنها تقتضي التمليك، فحينئذ يقولون الأصل أن العقود فيها التنجيز للتعليق. نعم. قال: فلا يصح شغار ومحلل ومتعة. نعم، قول المصنف: فلا يصح شغار. التعبير بالفاء مفيد جدا ليبين لنا العلة في النهي عن الشغار، وذلك أن العلة في النهي عن الشغار هو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، وهذا يدلنا على أن ظاهر تعليل المصنف أن العلة في النهي عن الشغار هو أن النكاح معلق على تزويج الآخر موليته للأول، فالعلة هي تعليق النكاح، هذه هي العلة عنده. وذلك أن بعض أهل العلم يقولون إن العلة هي متعلقة بعدم التسمية، بعدم وجود المهر، فيقولون إن التعليق على مهر على أن يكون بضع إحداهما مهرا للأخرى يدل على نفي المهر، وهذا يجعله غير صحيح، ولكن تعليل المصنف كما ذكرت لكم. وقوله هو محلل فلا يصح عقد المحلل، وهذا ليس معطوفا على التعليق، فليس له تعلق بالتعليق، وإنما لأجل الحديث: لعن الله المحلل والمحلل له، إذا كان عالما بالحكم طبعا. ومتعة فلا يصح نكاح المتعة. وعندما نقول المتعة أنا سأذكر لكم المتعة وما يلحق بالمتعة، لأن من أهل العلم من يفرق بين المتعة وبين ما يلحق بها، والحقيقة أن كلها حكمها واحد، وأنها كلها أنكحة باطلة غير صحيحة. فنكاح المتعة أوله أو أول صوره وأظهرها أن ينص في العقد على كون النكاح نكاح متعة، فيقول الرجل لولي المرأة: زوجني المرأة موليتك متعة، فيقول: زوجتك إياها متعة، فينص على المتعة، وهذه صورة واضحة. الصورة الثانية عدم النص على لفظ المتعة، وإنما ينص على تأقيت النكاح، وصورة تأقيت النكاح يقول: تزوجتها شهرا، تزوجتها سنة، النكاح باطل لأنه شرط في النكاح ما يخالف حقيقته فنقله من نكاح رغبة إلى كونه نكاح متعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح المتعة وإلغائه، ونسخ الحكم بجوازه. الصورة الثالثة أن يعلق الطلاق على مدة في مجلس العقد، فيقول مثلا: تزوجتها وهي طالق بعد شهر، أو يقول: تزوجتها وقبل أن يتفرقوا من مجلس العقد يقول: هي طالق بعد شهر، فنقول: هذا حكمه حكم المتعة والنكاح باطل، فما دام قد على مدة في مجلس عقد النكاح فيكون ملحقا بالمتعة ويكون حراما. الصورة التي بعدها أن يتواطؤوا ويتفقوا على تأقيت النكاح، فينوي تأقيته مدة ويعلم مقابله ذلك، فيكون هذا حكمه حكم المتعة، وإن لم ينص في العقد على أنه متعة أو على أنه مؤقت أو أنه علق الطلاق فيه على مدة، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وأنك تعجب حقيقة لشخص يقول المعروف عرفا والمتفق عليه قبل العقد وإن لم ينص عليه ملحق بالعقد، ثم يسكت عن هذا الشرط في التأقيت وهو أحوط في الاحتياط له أو أشد في الاحتياط له من غيره، هذا يكون ملحقا بالمتعة. ولذلك فإن الزواج الذي يتزوج المرء وهو يعلم تأقيته ولو زادت المدة قليلا، قد يقول أجلس أسبوعا أو أسبوعين، هذا حكم حكم متعة لا يكون جائزا، نص عليه الفقهاء، بل إن الموفق قد نقل الاتفاق عليه، وهو الذي يسميه بعض الناس الزواج بنية الطلاق. واسمحوا لي في دقيقة أن أفصل بين صورتين من الزواج بنية الطلاق، لأن الزواج بنية الطلاق حكي الإجماع على جوازه وحكي الإجماع على حرمته، والحقيقة أنه صورتان. فالصورة التي حكي الإجماع على جوازها هي النية بمعنى التردد، ولذلك يقول أهل العلم أغلب الناس يتزوج وفي نيته الطلاق إن لم يوفق مع زوجته، وهذا الذي حكي الإجماع على جوازه وهو متردد أيطلق أم لا. وأما الذي حكي الإجماع، وأنا أقول حكي لعدم الجزم بهذا الإجماع الذي حكي، وأما الذي حكي الإجماع على حرمته فهي النية الجازمة على الطلاق إذا علم أمدا، ويتأكد إذا كان قد تواطأ مع المرأة أو مع وليها أو نحو ذلك، وهذا الذي حكى عليه الموفق، فيكون حكمه حكم المتعة، ولذلك يجب أن يحتاط. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: إنما النكاح نكاح الرغبة. نعم. قال: وإن شرط ألا مهر ولا نفقة ونحوه بطل الشرط. نعم، الشروط السابقة في المتعة شروط تعود إلى حقيقة العقد، نفي لحقيقة العقد وتغيره فتبطل العقد، بينما الشروط التالية التي أوردها المصنف هي شروط تخالف مقتضى العقد فلا تبطل العقد وإنما تبطل وحدها. فلو أن رجلا تزوج امرأة واشترط شروطا تنافي مقتضى العقد فقال: ليس لك مهر، والمذهب في المشهور أن المهر من مقتضيات العقد وليس من أركانه، فلو قال: لا مهر لك، فنقول حكمه حكم المفوضة أو إذا قال: لا نفقة إذا طلبتها، وهكذا سائر مقتضيات العقد إذا اتفق الزوجان في العقد على نفيه، مثل لو تزوج رجل امرأة واشترط أن لا قسم لها أو لا مبيت لها أو لا ولد بينهما أو غير ذلك من الشروط المخالفة لمقتضى العقد، فنقول إن العقد صحيح ولكن الشرط باطل، فيجوز للمرأة أن تطالب بمقتضيات العقد، أو يطالب الزوج إذا كان الشرط عليه بأن تقول: لا أمكن أو لا أحتبس أو نحو ذلك، فنقول إن الشروط هنا تخالف مقتضى العقد فيكون الشرط باطلا والعقد صحيحا، وهذا معنى قوله: ونحوه بطل الشرط وصح العقد. وأن لا يخرجها من بلدها أو دارها ولا يتزوج عليها صح وتفسخ بخلفه. نعم، قوله أن الشروط كما ذكرت لكم في البيع مثلها في النكاح، الشروط ثلاثة: شروط تخالف حقيقة العقد، مثل له باشتراط التأقيت في النكاح وهي المتعة، أو اشتراط الشغار وهو تعليق النكاح، وهناك شروط تخالف مقتضى العقد تبطل وحدها دون العقد، مثل نفي المهر ونفي المتعة ونفي النفقة ونفي القسم والمبيت والولد ونحو ذلك. هناك نوع ثالث هي شروط جعلية ليست مخالفة لمقتضى العقد ولا لحقيقته، وإنما هي لمصلحة أحد الزوجين، فنقول هي شروط صحيحة. يقول: ومن أمثلتها قال: ألا يخرجها من بلدها، لو اشترطت أن تبقى في بلدها، لأن المرأة إذا تزوجت رجلا وانتقل عن البلد لزمها أن تنتقل معه، يجب أن تنتقل معه إن لم يكن عليها ضرر. قال: أو اشترطت عليه ألا يخرجها من دارها فتبقى في دارها ولا تنتقل معه إلى بيت الزوجية، فيكون بيت الزوجية دارها، فيكون بيت الزوجية هي الدار التي تسكن فيها. قال: أو اشترطت ألا يتزوج عليها، فهذا شرط صحيح كذلك، فنقول الشرط صحيح لأن هذا الشرط لها غرض صحيح فيه. طيب، إن خالف الرجل الشرط فتزوج أو أخرج دارها أو لم يأتها بالبيت الذي طلبته، إن كانت قد اشترطت بيتا أو صفة معينة من مال أو شيئا معينا، فنقول أصبح لها الخيار، فتكون مخيرة بين أمرين: إما إبقاء الزوجية وتسقط حقها إما مجانا أو بعوض يعطيها إياه الزوج، هذا صلح بينهم، أمر راجع إليهما. ولها الحق أن تفسخ النكاح مجانا ولا تعطي الزوج شيئا من مهره ولا يرجع عليها بشيء، لأنه خالف الشرط الذي اشترطته عليه، وهذه من الشروط الصحيحة. فقط هناك فائدة بمناسبة ما ذكره المصنف أن من شروط النكاح الصحيحة ألا يتزوج عليها، هذا شرط صحيح، لكن لو اشترطت عليه أن يطلق ضرتها هل هذا شرط صحيح أم لا؟ من أهل العلم من قال هو شرط صحيح وهو المذهب، قالوا لأن لها غرضا صحيح مثل غرضها في ألا يتزوج عليها. ومن أهل العلم من قال إن هذا الشرط باطل وحده. لماذا؟ قالوا لأن هذا الشرط يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تطلب المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها، فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه دل على أنه لا يصح. وعلى العموم هما روايتان في مذهب الإمام أحمد. باب نكاح الكفار. نكاحهم معتبر ما اعتقدوا حله ولم يترافعوا إلينا، فإن ترافعوا صار كأنكحتنا. نعم، قول المصنف باب نكاح الكفار أي إذا تزوج الكفار حال كفرهم فما حكمه؟ يقول المصنف نكاحهم معتبر ما اعتقدوا حله، فلا نفرق بينهم ما داموا لم يرجعوا إلينا في ابتدائه ولم يرجعوا إلينا في استدامته، فإنه في الحالتين نقول نكاحهم صحيح. ويترتب على كونه نكاحا صحيحا أنهم إذا ترافعوا إلينا في نفقة أو ترافعوا إلينا في إثبات نسب فيثبت النسب ونحو ذلك. ومن الأنكحة التي يعتقدها الكفار حلالا وهي محرمة في شرعنا المجوس حينما كانوا يتزوج الرجل ابنته ويتزوج أخته ويتزوج أمه، فإن المجوسية في دينه يبيح ذلك. نكاحه لمحارمه صحيح ما دام يعتقد حله في دينه، وأما إذا ترافعوا إلينا في ابتدائه فسيأتي كلامهم بعد قليل. قال المصنف ولم يترافعوا إلينا أي سكتوا عن الترافع إلينا في الابتداء أو في الاستدامة. نعم. وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابي. نعم. قوله فإن ترافعوا لم تقرأ، قال فإن ترافعوا صار كأنكحتنا. ترافعهم إلينا له حالتان، إما في ابتداء النكاح وإما في استدامة النكاح. فإن ترافعوا إلينا في ابتداء النكاح قالوا نريد الزواج عند قاضيكم، فلا يصح للقاضي المسلم أو الحاكم المسلم أن يزوج الكفار بغير ما أمر الله عز وجل، فيكون بولي ويكون الولي متحد الدين مع المولية ويكون بالشروط التي تقدم ذكرها، هذا في الابتداء. وأما في الاستدامة رافعوا إلينا في الاستدامة فنقول نصحح أنكحتهم ما لم يكن الزواج من محرمة حرم الزواج بها، كأن يكون المرء قد نكح أخته أو نكح أمه بأن يكون مجوسيا فيفرق بينهما لأجل ذلك. وأما إذا كان قد تزوجها قبل بلا ولي أو بلا شهود أو بلا ولي وشهود معا، فنقول ما دام في شريعتهم صحيح ابتداء فترافعوا إلينا في استدامته فلا نجدده، وإنما نبطل العقد إذا كان محرما لا يمكن تصحيحه بأن يكون المرء قد تزوج المحرمة عليه على سبيل التأبيد كما تقدم معنا. وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين أو زوجة كتابي فلا نكاح قبل الدخول ولا مهر. يقول إذا أسلم أحد الزوجين، الاستثناء سأذكره بعد قليل، ولم يسلم الآخر، فإن كان لم يدخل بها وإنما عقد العقد فإنه لا نكاح، فتكون الفرقة مباشرة بإسلام أحد الزوجين، لأن قبل الدخول لا يثبت على المرأة عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ولا يثبت أيضا المهر لها ولا ينصف، لأنه إذا كان هو الذي أسلم فالفرقة من جهتها هي، لأنها هي التي أبت الإسلام، وإن كانت هي التي أسلمت فالفرقة من جهتها هي كذلك، لأنها هي التي ابتدأت الفعل. هكذا تعليلهم. إذن فلا مهر في الحالتين سواء أسلمت أو أسلمه. استثنى المصنف من ذلك صورة وهو غير الكتابيين أو زوجة كتابي. قوله غير الكتابيين يعني إذا أسلم زوج الكتابية فإن النكاح يبقى صحيحا لأن زواج الكتابية صحيح. نعم. وبعده تقف الفرقة على الآخر في العدة. نعم. وبعده لو أن أحد الزوجين أسلم ولم يسلم الآخر فنقول يحرم على أحد الزوجين أن يطأ أن يحرم على الزوج أن يطأ زوجته وأن تمكن الزوجة زوجها بعد إسلامها أو بعد إسلامه هو، لكن نقول العقد ليس باطلا ولا منفسخا، بل يكون العقد موقوفا لانتهاء العدة، إما إن كانت حاملا بالولادة أو بمضي 3 قروء أو نحوها مما سيأتي. فخلال هذه العدة يحرم يعني وطؤ أحد الزوجين الآخر، ويبقى عقد النكاح موقوفا. فإذا انقضت العدة ولم يسلم الزوج الآخر حكمنا بفسخ النكاح، وهذا معنى قوله وبعده تقف فرقة على إسلام الآخر في العدة. نحكم بالفرقة من حين الإسلام، نحكم بالفرقة من حين الإسلام لا من حين انتهاء العدة. فإن أسلم معا أو زوج الكتابية فهما على النكاح. نعم، هذه مرت معنا قبل قليل. نعم. فلو أسلم عن أكثر من 4 أجبر على اختيار 4. نعم، يختار 4 ولو كان اللي اختارهن لسن الأوائل، لا يلزم أن تبقى الأوائل فيكون للسبق، لأنهم استووا بإسلامه فيكون حينئذ كلهم سواء، لأن العبرة بالحكم من حين الإسلام، بخلاف الذي كان جاهلا الحكم وقد وجد هذا الحال. ففي فتاوى الشيخ باز أنه جاءه رجل سيد قومه في أحد بلدان أفريقيا وعنده أكثر من 10 نسوة، كان يظن أنه جائز، فحكم حكم الجاهل. فنقول إن هذا الجاهل الذي تزوج أكثر من 4 الصحيح 4 الأول فقط، وما زاد عن 4 نكاحهم منعقد باطلا، فيكون لا يحتاج إلى فسخ بل هو منفسخ ابتداء، بخلاف الذي أسلم عليهن. وذاك عبر المصنف قال فإن أسلم عن أكثر من 4. وطلاقه ووطؤه اختيار. نعم، طلاقه لأحد النساء الثمان اختيار لها، فإن الطلاق إنما يلحق الزوجة، وكذلك إذا وطئ امرأة من هؤلاء 10 مثلا كما جاء في الحديث يعتبر اختيارا لها. كتاب الصداق. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن الصداق، وقد ذكرت لكم في أول حديث أن مشهور المذهب أن الصداق من مقتضيات العقد، وأكدت على هذا لأن الشيخ تقي الدين يرى أن الصداق من أركان العقد، ويبني على ذلك مسائل متعددة، منها مسألة نفي الصداق هل يبطله أم لا. نعم. يسن في العقد ولو قليلا. طيب، قول المصنف يسن في العقد، قوله يسن قد يقول قائل أنت قبل قليل قلت إن الصداق من مقتضيات العقد فهو واجب، فما الذي يسن؟ الذي يسن في الحقيقة هو التسمية، فيسن التسمية رفعا وحسما للنزاع، وأما الصداق فإنه مقتضيات العقد التي تجب به. وقوله ولو قليلا لو الإشارة لأقل ما يكون صداقا، وهذا القليل أطلقه المصنف كما هو طريقة الفقهاء، وقيده الخرقي بأنه يكون قليلا يمكن تنصيفه، لأن ما لا يمكن تنصيفه عند الخرقي لا يكون صداقا، والتنصيف لكي إذا وجد فرقة قبل الدخول ينصف لأجله. نعم. ومنفعة معلومة. نعم، مر مع الدرس الماضي أن المنفعة مال، ومن أثر كونها منفعة وأن المنفعة مال فإنه حينئذ يصح أن تكون صداقا، لأن الصداق إنما يكون للأموال. وتعبير المصنف بأنها معلومة يخرج المجهولة، والمنفعة المعلومة صور، إما أن تكون على نتيجة، وإما أن تكون معلومة بالنتيجة، أو معلومة بالمقدار الزمني، أو معلومة بالمقدار الكمي. نعم. وأن لا يزيد على 500 درهم. نعم، لأن هذا هو مهر نساء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل ما جاز ثمنا جاز صداقا. قول المصنف كل ما جاز ثمنا جاز صداقا، معناه أن كل ما جاز أن يكون ثمنا في العقود فيعاوض عليه فإنه يجوز أن يكون صداقا، ومفهومه صحيح، فإن كل ما لا يجوز أخذ العوض عليه فلا يجوز أن يكون صداقا. وأضرب لذلك أمثلة، أي للمفهوم. مر معنا في الدرس الأمس أن عند المتأخرين قولان: هل يصح بيع المصحف أم لا؟ فإن قلنا إن بيع المصحف لا يصح، فمعناه أنه لا يصح أن يكون ثمنا. فلو أن امرأة تزوجت رجلا ورغبت أن يكون مهرها مصحف كما يفعل بعض الناس، فعلى القول بأن المصحف لا يكون ثمنا، فنقول حكمها حكم المفوضة، أو التي فسدت التسمية في حكمها حكم المفوضة، أو التي فسدت مسمى، فتستحق مهر المثل، لأن المسمى لا يصح أن يكون ثمنا، فلا يصح أن يكون مهرا. ومن الأمثلة كذلك، لو أن المرأة اشترطت على زوجها أن يكون ذلك ما في صدره من القرآن، فإن ما في الصدر ليس مالا يقوم، فحينئذ لا يصح أن يكون مهرا، فتستحق مهر المثل. ومثله لو أراد أن يعلمها من باب الأجرة كأفعال القرب، فإن أفعال القرب لا يؤخذ عليها أجرة. نعم. وإنما ينقصها من مهر المثل أبوها. نعم، المرأة لا تنقص عن مهر مثلها، والمراد بمهر المثل مهر النساء من أقاربها إلا بإذنها. الشخص الوحيد الذي يجوز له أن ينقصها عن مهر مثلها هو أبوها، لأن الأب كمال الشفقة والرأفة بالبنت ما ليس لغيره من القرابات، ولأن الأب يجوز له أن يأخذ من مال بنته، فجاز أن ينقصها عن مهر مثلها. ولو لم يسم شيئا وجب بفرضهما أو الحاكم، وإلا وجب مهر المثل بالدخول والمتعة قبله. نعم، يقول المصنف: ولو لم يسم شيئا، هذه التي تسمى المفوضة أو المفوضة، لم يسم لها مهرا، وجب بفرضهما. قوله وجب بفرضهما يعني أن إذا اتفق الزوجان على فرض معين بعد العقد فبما يفرضانه ويتفقان عليه. قال: أو الحاكم، أو بما يفرضه الحاكم، فإن لم يكن قد فرض الحاكم أو اتفقهما على شيء فإنها يجب لها مهر المثل. وعرفنا مهر المثل هو مهر نسائها من قراباتها من جهة أبيها وأمها. قال: وإلا وجب مهر المثل بالدخول إذا دخل بها، وأما إذا طلقها قبل الدخول فليس لها نصف مهر المثل، وإنما لها المتعة. ولذلك يجب أن نفرق بين متعتين: متعة الطلاق ومتعة النكاح، التي في القرآن هي متعة الطلاق، ومتعة الطلاق واجبة أحيانا ومسنونة أحيانا. فتكون واجبة إذا طلق الرجل امرأة ولم يكن قد سمى لها مهرا، وكان الطلاق قبل الدخول، فليس لها نصف المهر لأنها لم يسمى لها مهر، وإنما تستحق المتعة وجوبا. والمتعة المستحبة، متعة الطلاق مستحبة، في كل طلاق يطلق الرجل زوجته يستحب لها أن يمتعها، ومتعوهن، فهي مستحبة للجميع. هذا المتعة الواجبة والمستحبة في الطلاق. أما متعة النكاح فتقدم معنا أنها باطلة، نكاح باطل. وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها الصلاة فيها. نعم، قول المصنف وأعلاها خادم أي أعلى الواجب في المتعة الواجبة، هنا أعلاها أي أعلى المتعة الواجبة، لأن المستحبة له أن يزيد بما شاء، كما أن المهر له أن يعطي ما شاء، فكذلك المتعة. قوله خادم يعني أمة تخدمها أو عبد تملكه. وأدناها أي وأدنى المتعة الواجبة، وعرفنا أن المتعة الواجبة هي التي وجد فيها قيدان: فارق الرجل زوجته قبل الدخول ولم يكن قد سمى لها مهرا، أن يعطيها كسوة تجزئ في الصلاة. عبر بأنها تجزئ في الصلاة أي تستر جسدها كله إلا وجهها هو الذي يجوز خروجه في الصلاة. وأما اليدان فتقدم معكم الخلاف في أول الكتاب، هل يجوز كشف اليدين في الصلاة أم لا؟ هذا المراد به متعة الطلاق الواجبة. في وقتنا هذا لا يوجد خادم، لا يوجد عبيد لكي نعرف قيمتهم فنقول هو الحد الأعلى. اجتهد كثير من المعاصرين وأخذوا بقول بعض الفقهاء وهم الحنفية، فقالوا إن أعلى المتعة الواجبة هو نصف مهر المثل، وهذا من باب الأخذ بالقول الضعيف للضرورة لعدم معرفة القدرة بتحديد أعلى التي قدر في كتب الفقه والتي جاءت عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. ولو أصدقها معينا فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته. يقول الشيخ لو أن رجلا تزوج امرأة وأصدقها أي جعل مهرها شيئا معينا فوجدته أي وجدت المهر معيبا، فلها الخيارة بين أمرين، بين أرشه، معنى قوله بين أرشه بين أنها تأخذ هذا المعيب وتأخذ أرش عيبه، الفرق بين قيمته صحيحا ومعيبا، والأمر الثاني وبين رده، أن ترد هذا المعين المعيب مثل السيارة أو طقم الذهب وغيره، فترده كاملة وتأخذ قيمته لو كان صحيحا غير معيب، فهي مخيرة بين الأمرين، إما أخذ الأرش أو أخذ قيمة المعين إذا كان سليما وترد هذا المعيب. نعم. وإن كان خمرا أو مغصوبا وعلمته وقت العقد، وقت العقد فلها مهر المثل، وإلا فالقيمة كما لو تزوجها على عبد فتعذر فالقيمة. يقول الشيخ لو كان المسمى فاسدا، قبل قليل المسمى معيبا، هنا المسمى فاسد، وفساد المسمى له صور. الصورة الأولى قال إذا كان خمرا بأن كان محرما ألغى الشرع ماليته، أو كان مستحقا، عبر المصنف بقوله أو كان مغصوبا أي مستحقا لغيرهما، لغير الزوج والزوجة، وعلمت الزوجة وقت العقد أن المال مغصوب فلها مهر المثل فتستحق مهر المثل، فحكمها حكم المفوضة. وإلا أي وإن لم تكن عالمة أنه مغصوب وأنه مستحق لغيرها فإنها تستحق القيمة، لأنها كانت راضية بهذه العين وتعرف قيمتها، لكن استبان بعد ذلك أنها مستحقة، فحينئذ يكون حكمها حكم المعيبة. ولذلك قال فالقيمة كما لو تزوجها على عبد فتعذر فالقيمة، هذه الصورة الثالثة، إذا تزوجها على معين فعدم المعين، تزوجها على عبد معين فمات، تزوجها على سيارة معينة فصدمت وتلفت، أو ذهبت بأحد الأسباب، فإنه في هذه الحالة تستحق المرأة القيمة. نعم. ولو اختلف قدم قول مدعي المثل. نعم. لو اختلف الزوج والزوجة في القيمة فيقدم قول مدعي المثل. نعم. وكل فرقة قبل الدخول من جهتها تسقطه ومن جهته أو أجنبي تنصفه. يقول المصنف كل فرقة بين الزوجين قبل الدخول من جهتها، من جهتها أي بطلب منها، فإنها تسقطه أي تسقط المهر كله، ومن جهته هو أو من جهة أجنبي فإنها تنصفه، الذي من جهة الأجنبي مثل ما ذكروا في صور الرضاعة مثلا، إذا أرضعت امرأة امرأة فأدت إلى ذلك، أو وطئ محرم يؤدي إلى بعض الصور التفريق، فإنها تنصفه. نعم. ويرجع على الأجنبي، ويرجع على الأجنبي بما بذله لها. وإن دخل استقر كالموت والخلوة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن المهر يكون غير مستقر، ويستقر بثلاثة أشياء، يستقر بالدخول، ويستقر بالموت، ويستقر بالخلوة. ومعنى الاستقرار يعني أنها تستحق المهر كله فتستحق كامل المهر. الأول الدخول، والمراد بالدخول هو أن يقع الوطء بينهم، وهذا مسمى الدخول. والثاني الموت، أي موت أحد الزوجين، فإذا مات أحد الزوجين استحقت الزوجة المهر كله. والأمر الثالث هو الخلوة، والمراد بالخلوة أن يكون الرجل وزوجته في مكان عدم فيه المشارك أو الناظر إليهما، إذا كان مميزا فأعلى، فلا بد أن يكون مميزا، ويشمل التمييز العقل، فيدخل في التمييز العقل، فإن كان مميزا فأعلى كالبالغ فإنه ينفي الخلوة، وإن عدم ذلك فإنه يكون خلوة، فلو كان بينهما صبي دون 7 سنين حاضرا معهما فإنه يسمى خلوة كذلك. نعم. وتسن وليمة العرس. نعم، وليمة العرس مستحبة. وكره النثار والتقاطه والأولى قسمه. النثار هو ما يرمى في الزواجات خاصة وفي غيرها على الأرض، إما من نقد فلوس أو يرمى على الأرض من الحلوى، وهذه مكروهة، كرهها السلف كالحسن البصري وغيره، لأن فيها دناءة، إذ فيها إذلال، لأن الشخص يعني ينزل رأسه ووجهه إلى الأرض يلتقط هذا النثار، ولكنه جائز، لكن مع الكراهة لما فيها من عدم احترام الطعام الذي ينثر من جهة، ولما فيها ربما من بعض الدناءة لمن أراد أن يلتقط النثار، لكنه جائز. وهذا النثار صورة من صور الإباحة، فإذا نثر امرؤ حلوى أو نثر نقودا على الأرض فكأنه قال من التقط شيئا منها جاز له تملكها، وهذا من الإباحة للعموم. وحتم إجابة مسلم عين في الأول. قوله وحتم أي وجب لأجل الحديث، فيجب إجابة الدعوة إلى وليمة النكاح بشروط أورد المصنف ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، والمراد بالداعي الذي تجب إجابته إما أن يكون الزوج أو الزوجة أو الولي للزوجة، لأنهم أطراف الزواج الثلاثة، أو من وكلوه بأن ينقل الدعوة. وليس كل من دعا من القرابات لزواج تجب إجابته، إذن يجب أن يكون أحد الزوجين مسلما. الأمر الثاني أن يكون المدعو معينا، لأنه قال عينا، ويخرج ذلك ما يسمى بالجفلا، لأن الدعوة في المناسبات إما جفلا وإما نقرا، فالجفلا العموم كأن يقوم شخص في محفل عام فيقول أيها الناس الليلة أنتم مدعوون لزواجي مثلا، فنقول إن هذه الدعوة الجفلا لا يجب إجابتها، بل يكره في بعض الصور إجابة الجفلا. وأما النقرى فهو أن يخص شخصا بعينه، وهذا معنى قوله عينا. الأمر الأخير قوله في الأول، معنى قوله في الأول أن من دعا لأكثر من وليمة، في أعراف بعض الناس أن تكرر الوليمة اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث والرابع والخامس وهكذا، وهذا كثير جدا، قد تكون في بلدتين وقد تكون في بلدة واحدة، الذي تجب إجابته اليوم الأول فقط، وأما اليوم الثاني فلا تجب إجابته. نعم. وسن إعلانه وضرب دف للنساء. يعني سن إعلانه، المذهب سنية الإعلان، هذا هو المشهور، لأنه قيل بالوجوب، ويستحب ضرب الدف كذلك للنساء، وهذا أيضا المذهب أنه خاص بالنساء ضرب الدف دون ما عداه من الآلات. كما في العيد وقدوم غائب. أي كما في العيد فإنه يستحب ضرب الدف وقدوم الغائب كذلك. باب العشرة. بدأ المصنف في هذا الباب بذكر العشرة بين الزوجين، وقد ذكر الله عز وجل هذا المصطلح في كتابه فقال وعاشروهن بالمعروف، وقال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فيجب أن يعاشر الزوج زوجته وتعاشر الزوجة زوجها. يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف وأداء حقه بلا مطل وكره. نعم، هذا من الواجبات على كل من الزوجين المشتركة، فيجب على كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف. وقوله بالمعروف يشمل أمرين، الأمر الأول المعروف بمعنى ما يقابل الشر فلا يأتيه بالشر، فكف الأذى وفعل الخير هذا هو المعروف. والأمر الثاني بالمعروف، المعروف الذي اشتق من العرف، فيكون بما جرى به العرف، بما جرى به العرف. إذن المعروف يشمل الأمرين. قوله وأداء حقه، فكل واحد من الزوجين له حق على زوجه الآخر، فيجب أداؤه بلا مطل، لأن مطل الغني القادر هو ظلم، وفي معنى المطل التكره، وهذا معنى قوله وكره، يعني يبذل حقه بتكره. فالرجل الذي يبذل النفقة بتكره ويمن على زوجه ويمن على أولاده هذا منهي عنه شرعا، وكم من الناس يؤدي الواجبات عليه بمنة وبكره، يعني بتكره منه، كأنه يعني يقطع من لحمه شيئا فيبذله، ولا شك أن هذه من صفات لئيمة. وحُثِم تسليم نفسها وطاعته استمتاعاً ما لم يكن عذر. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن الحقوق الواجبة للرجل على زوجته، وملخصها حقان لا يجب على المرأة إلا حقان أساسيان قد يتفرع عنهما بعض الحقوق. الحق الأول هو التمكين، والحق الثاني هو الاحتباس. وقول المصنف وحُثِم تسليم نفسها، التسليم هنا المراد به الاحتباس، فتذهب لبيت الزوجية وتكون مع زوجها حيث وجد. قوله وطاعته استمتاعا، أي ويجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيما يتعلق بالوطء وهو الاستمتاع، وهو الوطء ومقدماته. وأما ما عدا ذلك فإنه من الأدب بالمرأة أن تطيع زوجها، وقد أثنى الله على الزوجة التي تطيع بأنها قانتة، قال سفيان القانتة هي المطيعة. قوله ما لم يكن عذر، الأعذار نوعان، عذر شرعي وعذر طبعي، فالعذر الشرعي كالحيض والعذر الطبعي كالمرض. قال ولا يطأ في حيض ودبر. نعم، الوطء في الحيض والدبر محرمان، والوطء في الدبر من الكبائر ولا شك. وأما الوطء في الحيض فهل هو من الكبائر؟ نقل أن الحجاوي له قولان في المسألة، قيل أنها من الكبائر وقيل إنها ليست من الكبائر. قال ولا يعزل عن حرة بغير إذنها أو إذن سيد أمه. نعم، قوله ولا يعزل عن الحرة بغير إذنها، هذا فيه حديث روي عند ابن ماجه، وعكسه كذلك يأخذ نفس الحكم، فلا يجوز للمرأة أن تمتنع من الحمل إلا بإذن زوجها، لأن من مقتضيات العقد أن يكون بين الزوجين ولد، فليس للمرأة أن تمتنع من الولد ولا الزوج أن يمتنع من الولد إلا بإذن زوجته، ويحرم على كل واحد منهما الامتناع إلا بإذن الآخر. وعبر المصنف عن الحرة ليبين أن الأمة يجوز العزل عنها بغير إذنها، لأن فيها مصلحة للزوج، فمن تزوج أمة فإنه يعزل عنها لكي لا ينتج ولد يكون مملوكا لغيره، فلا يكون ابنه مملوكا، فحينئذ لا يلزم إذنها لكن يلزم إذن سيدها، لأن سيدها يكون قد زوجها من عبد أو من حر لأجل أن يكون لها نتاج. ويلزمها بالغسل الواجب وأخذ ما يعاف. نعم، هذه من مستلزمات التمكين، فيلزم الرجل زوجته بالغسل، لأن المرأة إذا طهرت من حيضها لا يجوز لزوجها أن يطأها حتى تغتسل، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قوله ويلزمها أيضا بأخذ ما يعاف من الشعر والوسخ ونحو ذلك. نعم. قال ويجمع بينهن بغسل لا مسكن كرها. نعم، لا يلزم أن يغتسل أكثر من مرة، وأما جمع النساء في مسكن واحد فلا يجوز إلا بإذنهن. نعم، طب المراد بالمسكن الذي يجتمعون في فنائه ونحو ذلك. وأما حال المبيت، وأما حال المبيت فيحرم أن يبيت عند يعني امرأتين في موضع واحد. نعم. وحقها المبيت عندها ليلة من أربع. نعم، هذه المسألة التي تسميها العلماء بالمبيت، ولعلي أشرحها بعض الشيء. المبيت حق للزوجة سواء كان الزوج قد تزوج على زوجته أم لا. ومعنى المبيت هو أن يبيت في الليل في بيت الزوجية عندها، لتأنس المرأة به وتذهب وحشتها، وهذا المبيت واجب على الزوج، وأقله ليلة من أربع. فلو كان الرجل يبيت ليلة وثلاث ليال يذهب لعمله، كأن يذهب لمكان معين في عمله أو صداقة أو يقوم بوالديه مثلا، فهذا جائز. فإن زاد عن ذلك حرم عليه، وجاز المرأة أن تطالب حقها في المبيت سواء كان عنده زوجة أو أكثر. وبناء على ذلك فلو كان الرجل عنده أربع زوجات فيحرم عليه أن يبيت عند كل واحدة ليلتين ليلتين إلا بإذن الجميع، لأنه لو بات عند كل واحدة ليلتين ليلتين فسيكون مبيت المرأة ليلتان ثم ست ليال ليس عندهم لندها زوجها، فحينئذ زاد عن ليلة من أربع، فلا يكون ذلك إلا بإذنها. ويجب أن ننتبه لهذه المسألة. إذن المبيت ليلة من أربع سواء كان عنده زوجة أو عنده أكثر من زوجة. ولا يزيد عن ذلك إلا بإذنها. هذا ما يتعلق بالمبيت. والمبيت يقول أهل العلم عماده عماد المبيت الليل، فالعبرة بالليل والنهار تبع له. ومعنى كون الليل هو عماد المبيت والنهار تبع له تفصيل مذكور أو ذكرته في غير هذا الدرس. نعم. قال ومن ثمان للأمه. نعم، من تزوج أمه لا يلزمه أن يبيت عندها إلا ليلة من ثمان. وإصابتها كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عذر. نعم، أما الوطء وهو حق من حقوق المرأة على زوجها فإنه أقل ما يجب لها أن يصيبها في كل أربعة أشهر مرة. قضت بذلك حفصة رضي الله عنها، ولأن ذلك ملحق بالإيلاء، لأنه إذا امتنع بيمين حرم عليه ذلك فيلحق بالإيلاء، فيجب أن يصيبها في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن له عذر كمرض ونحوه. وإلا فلها الفسخ بحاكم. قوله وإلا فلها يعود لكل ما سبق، يعود لمن أخل بالوطء، ويعود لمن أخل بالمبيت، ويعود كذلك لمن أخل فيما سيأتي في النفقة ونحو ذلك. وقوله بحاكم أي لا بد من فسخها أن يكون بحكم حاكم. كما لو سافر أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه فأبى من غير عذر. نعم، هذه المسألة متعلقة بفسخ المرأة النكاح بسبب الغيبة، وأريدك أن تفرق بين الغيبة وبين الفقد. الفقد يختلف عن الغيبة، الفقد هو الذي لا يعرف أين هو، وأما الغيبة فهو المعروف. والفقد يتعلق به حكم أننا نحكم بأن المفقود ميت، وسيأتينا بعد قليل ربما أو بعد الباب أن المفقود يحكم به بعد أربع سنوات. وأما الغيبة فإنها قد يعرف مكانه ويمكن مراسلته، ومع ذلك يحق للمرأة أن تطلب الطلاق، فالمفقود تطلب الحكم بوفاته، والغائب تطلب الحكم بطلاقها منه. وحينئذ إذا كان الرجل مفقودا جاز للمرأة أن تطالب بأحد أمرين، إما تطالب بالحكم بوفاته فترثه وتعتد عدة وفاة، أو تطالب بفسخ النكاح لغيبته، فإذا فسخ النكاح بغيبته فتعتد عدة الطلاق اللي هي ثلاثة قروء. إذن يجب أن تفرق دائما بين الغيبة وبين الفسخ، وكثير من الإخوان لا يفرق بينهما. يقول المصنف إن الزوج إذا سافر أكثر من ستة أشهر ولو كان مكانه معروفا فطلبت قدومه فأبى ذلك، فإن للقاضي أن يفسخ النكاح. والتقدير بالستة أشهر قضى به الصحابة واتفقوا عليه في عهد عمر حينما شاور عمر حفصة رضي الله عنها كم تصبر المرأة عن زوجها، قالت أربعة أشهر، فزاد شهرا في الذهاب وشهرا في العودة فصار ستة أشهر. إذن زيادة الشهرين هذه لأجل الطريق، والأربعة هي الأصل، وبناء على ذلك فإنه يصح فسخ النكاح لأجل ذلك، ويكون الفسخ مجانا بلا عوض. إذن هذا ما يتعلق بكلام المصنف. باقي عندي هنا جزئية في قوله من غير عذر. قوله من غير عذر يدل على أن السفر إذا كان لأمر واجب شرعا كالحج مثلا، أو لأجل تجارة ينفق بها على أهله فلا يفسخ النكاح لأجله. لو أن الرجل قال أنا أنفق على أهلي، لو جلست عندها لم أجد مالا أنفق عليها ولا على ولدي، فيقولون هذا من العذر الذي لا يفسخ القاضي لأجله النكاح للغيبة. قال ومتى منعته حقه أو تكرات به وعظها وزجرها قولا. نعم، منعته حقها وهو الاحتباس أو التمكين أو مقدمة سبقت، أو تكرهت به فعلته على كره، فإنه يعظها باللسان ويخوفها الله عز وجل ويزجرها فيكون باب التأديب بالكلام. فإن أبت هجرها مضجعا ما شاء وكلاما دون ثلاث. نعم، لأنه لا يجوز الهجر بالكلام فوق ثلاث. فإن أصرت فله ضربها يسيرا، ولا يكون الضرب موجعا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الرجل زوجه كما يضرب الشخص حيوانه أو عبده. نعم. وإن منعها الحق منع منها حتى يحسن عشرتها. نعم، قال وإن منعها الحق، لو أن الرجل منعها حقا من حقوقها كالمبيت أو القسم، أو طبعا القسم سيأتينا ما تكلمنا عنه ربما، لا ذكره الشيخ. نعم ذكره الشيخ، أو القسم أو منعها حقها في الوطن أو منعها النفقة وغير ذلك من الحقوق، فإن منعها الحق منع منها، إما أن تمتنع بنفسها منه إن استطاعت، أو يقوم وليها بمنعها منه، أو يكون القاضي قد منعها من يمنعها منه بحكم حتى يحسن عشرتها. فإن ادعى كل واحد ظلم الآخر أسكن بقرب ثقة يلزمهما الإنصاف. نعم، هذا هو الإصلاح بين الزوجين. فإن صار إلى الشقاق بعث الحاكم عدلين مسلمين يفعلان بتوكيل الزوجين الأصلح من جمع أو فرقة. نعم، إذا صار إلى الشقاق كل منهما يدعي أن صاحبه هو الذي قصر، فإن الحاكم يبعث عدلين مسلمين. قول مصنف عدلين مسلمين يدل على أنه لا يلزم أن يكون من قرابتهما، وأن الذي جاء في الآية فابعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها هو وصف أغلبي وليس قيدا شرعيا. قال يفعلان بتوكيل الزوجين، قوله بتوكيل الزوجين هذه مسألة مهمة، يدلنا على أن الحكمين إنما هما وكيلان للزوجين وليس نائبين عن الحاكم، وهذا هو مشهور المذهب. والرواية الثانية لأن القضاء الآن عليها أنهما هما نائبان للحاكم، أنهما نائبان للحاكم، وحينئذ الفرق، وهي اختيار الشيخ تقي الدين، واختارها أيضا أظن الشمس الزركشي كذلك، وانتصر لها بقوة وقال إنها ظاهر القرآن. والفرق بينهما أنهما إن رأى الحكمان أن الزوجين لا يمكن التئام حالهما وإصلاحه، وإنما يجب التفريق بينهما، فإن لم يرضى الزوج بالطلاق أو لم ترضى المرأة ببذل عوض في مقابل الفرقة فليس حكمهما بنافذ. وأما إن قلنا بالرواية الثانية التي عليها العمل أن حكمهما يكون نافذا، فإن القاضي إما بحكمه أو بتفويضه لهما يلزم الزوجين بالفرقة بحسب ما يرايانه، إما مجانا أو على عوض. وهذا القول المصنف الأصلح من جمع أو فرق، بالإصلاح بينهما الجمع، والفرق بأن يفرق بينهما في الفرقة بطلاق أو بفسخ. فإن امتنع لم يجبر في رواية، لكن يمنع الظالم ظلمه. نعم، قوله فإن امتنع من توكيل الحكمين في التطليق وهو التفريق لم يجبر في رواية، هذا هو مشهور المذهب، فكأن المصنف أومأ لقوة الرواية الأخرى. دائما في المختصرات إذا أشير لخلاف فإن الخلاف يكون قويا، والرواية الأخرى ذكرت لكم هي التي عليها العمل. قال لكن يمنع الظالم ظلمه، يعني يمنع من أن يظلم الطرف الآخر. نعم، بقي عشر. طيب، نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يستر عليك.